نبدأ. بسم الله، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لك إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. ربنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك على الوجه الذي ترضاه عنا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم أخواتي في الدورة المكثفة. إن شاء الله نختم اليوم مع بعض الصفات، يعتبر مبحث المخارج الصفات كامل نختمه، ولكن هتبقى فيه بعض الفوائد وتتمات هناخدها المرة الجاية. هي بعض الفوائد التتمات اللي هي باب إتمام الحركات وباب التفخيم والترقيق. إن شاء الله هنخليهم إيه حصة منفصلة عشان تبقى معاكم الواحد. أما اليوم هننهي الصفات، وبعدين زي ما وعدتكم أول مرة هنجيب كل حرف لوحده إزاي نطلع الصفات والمخرج بتاعه. يعني هعمل مراجعة سريعة على المبحث كامل، المخرج والصفة كل حرف بحرف. كلكم مستعدين معايا، كل واحدة مستعدة بكشكول وقلم معاها عشان تبتدي تستخرج معايا المخرج بتاع كل حرف وإيه الصفات بتاعته، إيه صفات القوة في الحرف، إيه صفات الضعف في الحرف، إيه أقوى حرف في الصفات وإيه أضعف حرف في الإيه، إيه أقوى حرف في الحروف اللي هي معانا وأضعف حرف. تمام، أنا بس إيه كام صفة كده إحنا مرينا عليهم المرة اللي فاتت مرة سريع، ولكن نعيدهم علشان بس إيه الإفادة. أول حاجة إحنا كنا وصلنا للصفات الحروف التي ليس لها ضد، واخدنا منها الحمد لله الصفير بحروفه، والقلقله طبعا عارفه انتوا كنتوا تعبتوا فيها معايا شويه، ولكن يعني اسال الله عز وجل ان تكون وصلتكم على النحو اللي انتوا يكون ايه يعني بسطتوا لكم بحيث ان انتوا تكونوا وصلتوا لها صح. اللين وحروفها، وخدنا الانحراف، وخدنا بتهيألي خدنا كده بس، خدنا التكرير، يعني خدنا الصفير والقلقله واللين والانحراف. فاضل معانا كنا خدنا التكرير والتفشي والاستطالة، ولكن بسرعة، فهنعيد من أول التكرير مرة تانية علشان بس يبقى فيه إفادة وتبقوا فاهمين يعني إيه تكرير، إيه اللي مطلوب مني كقارئ عشان أجيب صفة التكرير، يعني إيه صفة التفشي. جميل، في الشين فيها التفشي، يعني إيه؟ طب الاستطالة دي مشكلة الناس كلها ومشكلتنا كلنا، إزاي أجيب الاستطالة في الضاء؟ وطبعا صفة الخفاء وصفة الغنى هما مش موجودين في الجزرية، ولكن هما موجودين في إيه؟ في أبواب كام. تمام؟ هنبدأ صفة التكرير. أول حاجة صفة التكرير، يعني إيه صفة التكرير وإيه حروف التكرير؟ أول حاجة حروف التكرير هي الراء فقط، الراء فقط اللي فيها إيه التكرير، وبتكرير جعل، جعل في إيه؟ في الراء وفي اللام والراء، وبتكرير جعل. تمام. وبتكرير جعل. طيب إيه هي صفة الراء؟ عفوا صفة التكرير هي التكرير حاجة انت بتكرريه بتعيديه، بتكرري الحرف، بتكرري كلام، بتكرري اي شيء بتكرير. يبقى انا كده صفة التكرير دي المفروض ان هي كده موجودة في الراء، يعني اقعد اكرر في الراء اقول ار ار ار، لا ده هي الصفة للانتباه منه ان انا ما تشبه التكرير في الراء مطلوب، ولكن هي نبرة واحدة فقط اللي هي عشان تطلع المخرج، مخرج الحرف. طيب دي اللغة اللي هي الإعادة اللي التكرير. طب اصطلاحا، طبعا اتفقنا ان اصطلاحا في علم علم التجويد ايه هو التكرير؟ هو ارتعاد اللسان عند النطق بحرف الراء ارتعادا خفيفا، حاجة خفيفة مش تقيل، ليه؟ نتيجة لضيق المخرج. لو فاكرين الشريحة اللي كانت فيها مخرج الراء، وقلنا اللي هي بتخرج من ايه فجوة بسيطة لما بتقفلي المخرج الراء من طرف اللسان، بيستنى فجوة صغيرة جدا في ظهر طرف اللسان، الفجوة دي اللي بيخرج منها الصوت اللي هو ايه صوت الراء. ولو فاكرين كمان صفة الحرف المرة اللي فاتت لما جبنا الشريحة، وقلنا ان الصوت هو ماشي طالع من الحلق ماشي على اللسان، المفروض يقابل ايه مخرج مفتوح عشان يطلع منه، بيلاقي مخرج مغلق اللي هو مخرج الراء مغلق. طيب بيلاقي اللي هي الفجوه اللي في نص اللسان دي بيخرج منها الايه الصوت. الصوت لما بيخرج من الفجوه دي قلنا هو بينحرف للداخل. لو انتوا فاكرين كنا بنقول الانحراف مع اللام للخارج زي ما وضحنا في الصورة المرة اللي فاتت، وانحراف الراء للداخل من داخل ايه، من داخل الفجوة. لو كلكم فاكرين الشريحة دي، الصوت هو خارج من الفجوة دي، بينزل اللسان حاجة كده بسيطة جدا، ويرجع اللسان يرجع تاني في نفس المخرج تاني. نزول اللسان ورجوع مرة أخرى هو ده التكرير المطلوب. أر أر وليست أر، ما زودش الراء زيادة عن اللزوم، ولكن هي ارتعادة واحدة. طب تعالى نشوف الكلام دول. يبقى اصطلاحا ارتعاد رأس اللسان، ما ارتعاد طرف ظهر طرف اللسان، بس نقول ايه ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء ارتعادا خفيفا نتيجة ان ضيق المخرج. فين ضيق المخرج ده؟ اللي هي الفجوة الصغيرة جدا اللي احنا قلنا بتبقى فين، في ظهر طرف اللسان، في طرف اللسان خالص، لما تغلقي حافة اللسان من ايه، من يمين والشمال، وتعملي تقعير للسان، ويبقى في سقف ايه، سقف الحنك يدوب بس هذه الفجوة اللي بيطلع منها صوت الراء نتيجة ايه، ضغط الهواء الصوت وهو خارج، بتلاقي نفسك بتجيب ارتعادة خفيفة جدا لو المخرج سليم. التحذير انك تزود هذه الارتعادة عن حقها، يعني تديها اكتر من ارتعاد، لا هي ارتعادة واحدة فقط. يبقى هي ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء ارتعادا خفيفا نتيجة ضيق المخرج، اللي هو ضيق المخرج اللي هو الايه، الفجوة الصغيرة. طيب التكرير قلنا الصفة لازمة، مش عربية، تكرير الصفة لازمة لحرف الراء، بمعنى انها قابلة لها، فيجب التحرز عنها اكثر مما يظهر، يعني ما تزودش التكرير فيها اذا كانت الراء مثلا مشددة او ساكنة وتقف عليها، لا هي تكريرة واحدة فقط. فالواجب على القارئ او عليك القارئة ان تخفي هذا التكرير، لقول طبعا امام الجزر ايه، الايه، واخف تكريرا اذا تشدد او تشدد. يبقى انا عندي صفة التكرير صفة لازمة في الراء، ولكن هي تكريرة واحدة بس، ارتعادة واحدة بقى فقط، وليس أكثر من ارتعاد. يعني ما أقولش الرحمن ولا أقول الرحمن، كده أنا ما جبتش الراء، وأجيب الراء أضغط عليه لا أنا كده بزود الإيه، التكرير بتاعي، بعمل اندفاع متتالي لصوت الراء خارج من الإيه، من المخرج اللي هو الفجوة الصغيرة اللي إحنا اتفقنا عليه. يبقى واجب عليك إن أنت تخفي هذا التكرير. ده سمعنا طبعا اخفاء التكرير اعدامه، اعدام ارتعاد اللسان. انت خايفه تجيبي الرحمن، تجيبي التكرير في الراء، تقومي ايه لسانك تبعديه عن المخرج بتاعه، تطلع الرحمن، كده ما عادش راء اصلا، ولا في تكرير ولا في مخرج للراء اصلا. يبقى ايه سمعنا اخفاء التكرير اعدام ايه، ارتعاد راس اللسان بالكليه، انما يرتعد طرف اللسان او راس اللسان ارتعاده واحده خفيفه حتى لا تنعدم الصفه. يبقى لا ام يعني وسطني، وسطنا طبعا لا تات الا بالمشافه. دليلنا طبعا ايه، الدليل من الجزريه إيه، والانحراف الصحيحه في اللام والراء وبتكرير جعل. تكرير جعل ايه، اللي اقرب حاجه اللي هي للراء. طيب ناخد كده الشريحه الثانيه اللي فيها ايه، شكل اللسان اثناء خروج الراء مع بيان كيفيه الارتعاد ايه الراء إيه فيها. الشريحه الثانيه الشريحة التانية يا اخوات. نعم النت طبعا ضعيف، الله المستعان. نعم انا ظهر لي ربع شريحة مش شريحة. طيب الشريحة ظهرت عندكم يا اخوات، اللي ظهرت عندي بس تكتب واحد كده عشان ابتدي اوضحها لكم. طيب ماشي. طيب الغالبية ظهرت عند الشريحة الحمد لله، ان انت عندك حل اختكم. ماشي تمام خلاص يا اخوات، واضح كده تمام، يبقى ان انت اللي عندي ضعيف. طيب التكرير ارتعاد، قلنا ارتعاد تمام، ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء ارتعادا خفيفا نتيجة ضيق مخرجها. ادي مخرج الراء، المفروض ان الايه الصوت طالع من هنا، لو انتم متابعين الليزر معايا هيجي خليكم معايا بس، هيجي الايه الصوت ماشي من هنا، اول حاجه هيقابلها عايز يخرج، هيخرج منين وانت قافله المخرج هنا، المخرج مش موجود. احنا اتفقنا الايه، اللسان في سقف الحنك عشان ايه تجيب الراء، واللسان نفسه شكله في ايه تقعيره. طيب هجيب منين وانت طرف لسانك كله قافل المخرج؟ لو انت قافله المخرج تماما مش هتطلعي راء، هتطلعي ايه؟ ارن ارن. احنا قلنا كده الصوت مش موجود. طب اعمل ايه عشان اطلع الراء؟ اعملي فجوه صغيره في نصف اللسان بالظبط، ونص ايه، نصف ايه، طرف اللسان. الفجوه دي حاجه يعني ايه، لا تذكر، بسيطه عشان عشان الصوت يطلع من خلال هذه ايه الفجوه. الصوت هو ماشي على اللسان في تجويف السمنه الفمي، هينحرف الى ايه، الى لو انت فاكرين الشرح اللي فاتت، هينحرف بهذه ايه الفجوه الصغيره. لما يجي ينحرف بهذه الفجوه الصغيره، هو الفجوه صغيره جدا طالع منها صوت، الهواء محمل بالصوت، فينزل اللسان ويرجع تاني، نزول اللسان ورجوعه تاني، هو ده الارتعاش. الرحمن طيب المنهى عنه ايه بقى؟ ان انا ابالغ واضغط على المخرج بتاع الراء قوي، فيندفع الهواء بشده، فيجي اكتر من ارتعاده. الرحمن هذا طبعا منافي. طيب انا ابعد المخرج شويه عشان ما اجيبش ارتعاده. الرحمن انا ما جبتش راء اصلا. الرحمن ان لساني بعد عن المخرج خالص، او تقفل المخرج النهائي بدون الفجوه اللي موجوده في نصف اللسان، وتقول ايه؟ الرحمن. طبعا ايه كده حرف مات وكده حرف مات. فدي بالنسبه لصفه التكرير. يبقى صفه التكرير عرفنا اللي هي بتيجي منين؟ من الفجوه الصغيره اللي احنا قلنا هيخرج منها الهواء المحمل بالصوت، لانه ما فيش للراء اي مخرج، لان اللسان طرف اللسان كله غالق المخرج، وبتستنى بس هذه الفجوه اللي في منتصف راس ايه اللسان يخرج منها الراء. والراء خارجه بتعمل هذه الارتعاد، الارتعاد دي مطلوبه، ودي اللي بتطلع او بتحسسك ان انت فعلا جبت راء سليم. الرحمن خلاف ما اقول الرحمن ولساني بعيد خالص عن المخرج، خلاف ما في المخرج بدون الفجوه واقول الرحمن، لا كده جت راء ولا كده جت راء. طب اضبطها ازاي؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، كل ده بالمشافهه، لازم حد يسمعك ويقول لك اه انت ايه فعلا جبت ارتعاده، لا انت كترتي، ما تضغطيش الهواء قوي عشان ما يجيش اكتر من واحده، لا حاولي تخرجي الهواء، لابد من المشافه. لكن ده كله ايه يعني محاولات ايه للايه، ان نوصل لك ايه شكل المعلومه السليمه، وانت حاولي بقى ايه تصححي تلوتي. ده بالنسبه للتكرير وصفه الراء، احنا خدناها المره اللي فاتت ولكن ايه بنعيدها تاني. طيب الصفه المفروض اللي بعد كده هي صفه التفشي. صفه التفشي، واحدة لسه بتقول الحمد لله ظهرت، لسه الصورة ظهر عندك دلوقتي. طب يا ريت تكوني كنت سمعت الكلام اللي انا قلته. طيب بالنسبة لصفة التفشي، تمام، صفة التفشي طبعا ايه هي ايه؟ مع اول حاجة حروفها حرف الشين، حرف. طيب الحمد لله انت سمعت، الحمد لله. صفة التفشي مع حرف الشين. طب ناخد معنى التفشي أولا لغة واصطلاحا. لغة هو الانتشار، تفشي انتشار، وقيل الاتساع في اللغة، يعني في اللغة العربية. طب في الاصطلاح زي ما اتفقنا، الاصطلاح اللي هو في علم التجويد، هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. يعني ايه صح موضوع الصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى؟ انت الصوت طالع من الفم، اول حاجه هيقابلها هو طالع المخرج الشين. طبعا احنا عارفين ايه، نراجع مع بعض ان هو ايه، والوسط في جيم الشين ياء في وسط اللسان، فمفيش مشكله، ما هوش مغلق زي كان مخرج النون والراء او مخرج البقات المخارج اللي هي من طرف اللسان واللام، لا ده هو ايه المخرج بتاعها مفتوح. يعني ايه طرف لسان مفتوح، هتخرجي الشين من وسط اللسان والصوت هيطلع من ايه من الفم عادي، مفيش مشكله. ولكن في صفه لكن الشين فيها صفه اتساع وفيها انتشار، في هواء كتير طالع مع الشين. الهواء ده بيطلع اول حاجه بيقابله اول حاجه بتعترض طرق ايه الاسنان الداخليه، يعني بنقول عليها ايه الاسنان من الداخل، دي اللي بتسمى ايه الصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. بيصطدم الهواء دون ده فيها هذه الأسنان، ده الحاجة الوحيدة اللي بيصطدم فيها. بعد كده بيخرج إيه من الفم إيه صوت التفشي أو صوت الشين. الشمس، الشجرة، شا، شي، شو. في صوت اللي هو إيه الصوت اللي طالع من وسط اللسان بتاع الشين، الهواء بيطلع يصطدم بإيه بالأسنان العليا والسفلى، ولكن بالصفحه الداخليه كلها، بالصفحه الداخليه بالايه؟ بالسنائب الاسنان العليا والسفلى. وطبعا حروف حرف الشين فقط. طيب ليه سميت الشين متفشية؟ لانتشار الريح اللي هو الهواء في الفم عند النطق بها حتى تتصل بمخرج الظاء. ايه مخرج الظاء؟ حد فاكر؟ اللي هو ما بين السنة العليا والسفلى، اقرب للعليا، ولكن طبعا ما بتخرجش من عند مخرج الظاء، ولكن بتقترب منها، ان هو بيقرب قريب من الثنايا العليا. وطبعا الدليل بتاعنا هو التفشي الشينو، وعندنا ضاده مستطل. ولكن نتكلم الاول عن التفشي، وناخد الشريحه اللي فيها شكل الهواء وهو، او شكل الصوت وهو خارج من المخرج بتاع الشين الى ان يلاقي خروجه من الفم. وطبعا قبل ما يخرج بيصطدم، الصوت بيطلع منين؟ نتيجه اصطدام الصوت بالصفحه الداخليه للاسنان، يعني مفيش حاجة مقابلة خالص. ناخد الشريحة التانية. يبقى التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه، طبعا مخرج اللي هو وسط اللسان، لو انتم معايا من مخرج اللي هنا وسط اللسان، الصوت اوله هنا، من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى اللي هي هنا كده زي ما انا شاورت لكم. مثلا لو انتم معايا، اول حاجة بيبقى ماشي من وسط اللسان صوت الشين، الصوت خارج من هنا محمل بالهواء، اول حاجه هيقابلها الاسنان من داخل، هيصطدم به. نتيجه الاصطدام ده هو ده صوت التفشي، وبعدين يخرج حرف التفشي من من الفم، هو ده صوت التفشي. ما في اشكاليه، الصفه خفيفه وما فيهاش اي مشكله نهائي. ولكن نعرف ان طبعا التفشي دي الشين اللي هي الحرف الوحيد اللي فيه صفة التفشي، كذلك التكرير مع الراء هو الحرف الوحيد اللي فيه صفة التكرير. وبرضه لما ناخد الاستطالة الآن، برضه الاستطالة هي صفة وحيدة لحرف وحيد. ناخد حرف الضاد، ناخد الصفة اللي بعد كده اللي هي صفة الاستطالة. من ضمن طبعا الصفات الصعبة في المشافهة، كل النظر ده جميل وسهل وحلو، حافظينه أكيد كلكم حافظين النظر ده كويس، ولكن في التدريب العملي هو اللي صعب. إيه اللي صعب؟ استطالة، صفير، القلقلة، الإطباق، يعني في بعض الصفات كده لابد إنك تستكيني كده لحد ما تتعلميها، ممكن تاخد شهر، شهرين، سنة، سنتين، ما تستعجليش عليه. تمام؟ طيب بالنسبة بقى للاستطالة، الاستطالة يعني ايه؟ حاجة مادتيه، استطيل مادتيه هي اللغة الامتداد. تمام؟ يبقى الاستطالة لغة هو الامتداد. طيب في الاصطلاح هو اندفاع اللسان، اللي بالك اللسان بتاعك هيندفع. أول حاجة مخرج الضاد فين قبل ما نقول الاستطالة؟ عشان مخرج الضاد مرتبط بصفة الاستطالة. مخرج الضاد من إحدى حافة اللسان من أيسر أو اليمنى، والضاد من حافته إزبالة لدراسة من أيسر أو يمنى. فاكرين؟ يبقى أنا المفروض الضاد جاي منين؟ من هناك، من الآخر خالص، من عند الأضراس العليا، من حافة اللسان من أيسر أو اليمنى أو من الاثنين، يعني جايبة من أول لسان، من أقصى لسان، من عند الأضراس العليا. يبقى اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنايا العليا بتأثير الهواء الضاغط خلف اللسان. طيب الكلام ده ناخده عمل إزاي؟ أول حاجة هتحققي مخرج الضاد. مخرج الضاد هتستعلي أولا بلسانك لأنه حرف مستعلي مطبق، وبعد كده اللسان انت طلعت جبت المخرج أظن. طب وبعدين الصوت ما جاش، لازم تمشي شوية، تمشي شوفي، تمتدي صوت الحرف، لازم تمد صوت الحرف، تمشي بلسانك حتى يصل طرف لسان أصول الثنايا العليا، يعني هو الحرف المخرج الضاد بالذات مخرج محرك، يعني انت بتحركيه. تيجي قلت من مخرجه فقط اب، طب انت فين الضاد؟ ما جاتش الضاد، لابد انك تحركي المخرج بتاع اب. يا ريت تكونوا سامعيني، غالبا سامعيني يا اخوات، غالبا اخوات سامعيني. طيب خلاص خليكم معايا عشان احنا ممكن نفي هنجلي اللي يخرج او يخرجه. تمام، يبقى انت اقرأوا كلكم هاتوا حرف الضاد ساكنه كده بس من غير ما تجيبوا الاستطاله وانتم متعلمين. اب وسيب المخرج مكانه، المخرج مكانه مش هيجيب الضاد. اب فين الضاد؟ لابد انك تمشي تستطيل بلسانك مسافة من مخرج الضاد لحد ما توصلي لحد اسطول الثانية العليا، يعني مخرج متحرك، وهو يعتبر الحرف الوحيد اللي مخرجه مخرج متحرك. يبقى انت دلوقتي المفروض هتجيب الضاد من حافة اللسان وتمشي شوية بسيطة كده مع لسانك بلسانك في سقف الحنك لحد ما توصل، ما طرف لسانك يوصل لإيه؟ لأسطول الثنايا العليا. طب هيمشي ازاي بقى؟ ازاي هتمشي؟ نتيجة الهواء اللي انت ايه ضغطاه ورا اللسان، نتيجة الهواء اللي انت ضغطاه ورا اللسان. ليه؟ لأن انت عندك الوقت حرف الضاد حرف ايه؟ حرف مستعلي مطبق. انت لما بتستعلي بالايه بالضاد، استعليت بالضاد ضغطت الهواء جواه، طب هتعمل ايه؟ الهواء محبوس ورا الضاد، هتمشي بالهواء، لسانك هيمشي نتيجة الهواء اللي ورا المخرج الضاد، هيتزق حاجات ايه، حاجات تمتد بالصوت حاجات بسيطة لحد ما توصلي لأسطول الثنايا العليا. وضحت؟ طيب اعتبر الاخوات بس قبل ما اكمل بقيه الشريحه دي يجيبوا لي بس الايه الصوره اللي فيها المخرج الضاد عشان الاخوات يكونوا متابعين معايا، الصوره اللي فيها مخرج الضاد الرسم عشان الاخوات يكونوا متابعين معايا. تمام. ده التفشي مش الضغط يا اخوات. يا اخواتي المسلسلين دي التفشي، انا عايزه الاستطاله. ده التفشي. تمام. شوف يا اخوات. طيب كمان عشان انا ايه نوضح اكتر، احنا متفقين ان الصوت، ان الصوت طالع من هنا كده، اول حاجه هيقابلها اللي هنا عنده الهاء، ان هو بدايه ايه، بدايه ايه استعلاء اللسان. انت بتستعلي بلسانك والضاد هتجيبها من حافه اللسان ايه من ايسر او يمنى، خلاص ما في اشكاليه. انت جبت المخرج بتاع الضاد اوب، انت عملت ايه؟ عملت لسانك عمل فيه اطباق وايه استعلاء، اللسان لزق في سقف الحنك. طب هتجيب الصوت ازاي اذا كان المخرج هنا اتغلق بقى فيه مغلق او شبه مغلق؟ هتمشي شويه بلسانك، الصوت هو ماشي والهواء ده هو خارج من المخرج الضيق ده، هيزق اللسان حبه من هنا، هيزقه ايه، يبقى الهواء هو خارج محمل بالصوت طبعا، هيزق معاكي هيمد معاكي اللسان شويه لحد ما توصل لحد ايه طرف لسانك يوصل الى اسطول الثنايا العليا. دي الحركة دي اللي اسمها ايه الاستطالة، ان الهواء اللي اتحبس ورا المخرج، انت جبتي هنا جبتي المخرج بتاع الضاد من حافة اللسان، فالمخرج قافل عند حافة اللسان وكمان الحرف مستعلي ومضبط، خلاص المخرج اتقفل هنا نهائي، ما عادش فيه ايه، ما عادش فيه اي اي اي مخرج انك او اي فرشة او اي اي شيء تخرجي منه الصوت. فتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الهواء اللي محمل بالصوت ده هيزق ايه؟ هيدفع اللسان معاكي من هنا كده، هيدفع اللسان معاكي وهيمشي ايه؟ شويه اللي هو ايه؟ الى مقدمه ايه؟ الايه؟ الى مقدمه الاسنان. يبقى ايه؟ الهواء اللي هو مضغوط او الهواء محبوس ورا مخرج الضاد نتيجة غلق المخرج، ان انت جبت المخرج من حافة اللسان، قفلت اللسان وقفلت المخرج وكمان عملت استعلاء واطباق، طب كده الصوت هيجي منين؟ الهواء ده هيعمل ايه؟ هيعمل اندفاع، اندفاع للسان من مؤخرة الايه؟ من مؤخرة الايه؟ اللسان الى مقدمة ايه؟ الايه؟ الى مقدمة الفم لحد ما يوصل الى الثنايا العليا، هتلاقي طرف لسانك بدأ ايه يجي عند ايه؟ الثنايا العليا، هنا دي يعني اسمها ايه؟ الاستطالة. طيب طب نبص تاني مع بعض على الشريحة التانية اللي هو اللون البنفسجي ده، دي حافة الايه؟ الايه دي اللي دي دي دي المخرج ده ايه؟ المخرج بتاع الضاد من حافة اللسان اذا ولي الى الضراسة من ايسر او يمنى، ادي ايه؟ ادي المخرج بتاع الضاد من هنا كده لو 22 معايا، ادي مخرج الضاد من ايه؟ من حافه اللسان اذا واليه الاضراس. طب انت حافه اللسان من هنا قافله مع سقف الحنك، وحافه اللسان من هنا قافله مع ايه؟ سقف الحنك. وطبعا بقيه اللسان في إيه؟ هنا مرتكز فقط يا دوب، لكن يعني ملوش اي عمل. ولكن انت قافله المخرج وكمان عامله استعلاء واطباق للسان زي ما انتم شايفين في الايه في الشريحه الثانيه. طب الصوت هيطلع منين؟ الصوت كده خلاص ما عادش موجود. لما كنا في حروف القلقلة كنا نقول حرف مثلا الطاء فيها ايه؟ فيها شده وفيها ايه؟ وفيها جهر، حبس صوت وحبس نفس، كنا بنتخلص منها ازاي؟ بالقلقل. طيب لكن هنا عندنا ايه؟ انحباس المخرج مع انحباس ايه؟ اللسان نفسه في اطباق واستعلاء واطباق. طب الصوت يجي منين؟ ما فيش صوت، الهواء اللي هو مندفع من مؤخره اللسان ومحمل للصوت هي ايه؟ هيدفع الايه لسان ايه للامام ايه شيء بسيط اللي هو زمن الاستطاله بتاع حرف الضاد. يبقى ايه اللي هيخلي لسان بتاعك يطلع؟ الهواء المحمل من ايه؟ من اقصى اللسان. هتقولي انا بجيب الضاد بس ما بجيبش الاستطاله، عليك. يبقى انت ما جبتيش صفه الاطباق والاستعلاء، ما قفلتيش المخرج جيدا، او انت المخرج بتاع الضاد نفسه اللي هو من عند حافه اللسان مما يلي الاضراس العليا اهي، يبقى هو مش مظبوط. يبقى الاستقرار دي نتيجه ان انت ايه بتخرجي الحرف او بتتخلصي من الشده وتتخلصي من اغلاق الايه المخرج بتاع الضاد. يبقى هو كله متركب على بعض، اضبط المخرج بتاع الضاد حافه اللسان من ايسر او يمنها مع الاضراس العليا، وبعدين استعلي باللسان استعلي واطبق. طب خلاص بقى الصوت هيجي منين؟ هيندفع، هو نفسه اللي هي ايه هيدفع اللسان للامام بحيث ان هو تخرجي الضاد. فانت لو ضبطتي المخرج بتاع الضاد جيدا وضبطتي صفه الاستعلاء والاطباق في الضاد، خلاص الباقي ايه؟ ان اللسان هو الهواء نفسه مش انت هو اللي هيزق ايه؟ هو اللي هيعمل اندفاع للايه؟ للضاد للايه؟ لمؤخره اللسان بحيث ان هو يمشي شيء بسيط اللي هي المده او المسافه الزمنيه بتاعه الاستطاله. يعني لابد ان انا احرك اللسان، لابد ان انت تحرك اللسان. لو ضبطتي المخرج وضبطت الصفتين الاطباق بتاع الضرب تقدري تجيبي الاستطاله. يبقى الاستطاله دي صفه نجيبها في الاول ولا في الاخر؟ لا، الاستطاله دي عشان الصوت يبتدي يطلع، يبقى هي تجيبها في ايه؟ في الاخر. انت تجيب المخرج بعدين صفه الايه الاستعلاء والاطباق، وبعدين تتخلصي منهم بصفه ايه؟ الاستطاله. طيب كلكم جربوا صفه الاستطاله، لو لسانك ما مشاش معاكي لحد من في المخرج بتاعه يبقى انت ما ضبطتيش المخرج او ما جبتيش ايه استعلاء واطباق الضاد. حاولوا تجربوها معايا. لابد ان انت ايه في زمن، يبقى الاستطاله دي زمن ايه خروج الحرف، وبيعتبر الضاد هي الحرف الوحيد اللي مخرجه متحرك. يعني ايه مخرجه متحرك؟ يعني انت المفروض من حافه اليسار من هنا من ايسر او من لا خلاص، لا ده انت لازم ايه؟ لازم تدفع اللسان شويه كله لقدام عشان تقدري تتخلصي من ايه؟ من هذا الايه؟ الاغلاق للمخرج. وضحت؟ محدش اخوات. طيب نرجع للشريحة الأولانية تاني بقى عشان نكمل بقية الإيه بقية صفة الاستطالة. إحنا قلنا إيه؟ الاستطالة هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم إلى مقدمته حتى يتلامس مع حتى يلامس رأس اللسان أسطول الثنايا العليا. محدش يجي يقول لي المخرج الرافد تقول لي إيه رأس اللسان؟ لا، رأس اللسان ده ملوش أي علاقة، المخرج كله هنا. لو انتم شايفين الحته دي كده ده هو ده المخرج بتاع ايه الضاد اللي ما عند ايه حافه ايه اللسان مع اصول الثنايا العليا. امال الطرف اللسان ده ايه؟ ده بس عشان هو ايه اللسان ايه بيوصل لحد ايه الثنايا العليا، مجرد ان هو بس ماشي او الهواء اللي محمل بالحرف بيزقه او بيدفعه لقدام بس شويه. واضح؟ نرجع للشريحه الاولانيه بقى تاني. المسؤولين على الشريحة أختم أبطى الكبير هي المسؤولة. سبب تسمية ليه سميت بالاستطالة؟ هي واضحة، لاستطالة مخرجها، المخرج مستطيل في امتداد، استطالة مخرجها. استطالة مخرجة إن فيه إيه زمن، يبقى الاستطالة ما هي إلا زمن. طيب في حروف إيه عشان محدش يفرق بين، يقولك إيه في حروف مستطيلة اللي هي الاستطالة وحروف ممدودة، هل دي مد؟ يعتبر دي امتداد، من أن الاستطالة في الأول هي امتداد، فعايزين نفرق. يبقى تقول لي اه ده استطالة دي معناها الامتداد، لا الامتداد ده في اللغة، لكن لما نيجي نتكلم في التجويد بنقول الامتداد أو حرف ممدود، ده بيقصد بقى حروف المد. يبقى مش عشان قلنا إن الاستطالة في اللغة الامتداد نقول إيه إن هي إيه تعتبر من حروف، تعتبر حرف مد، لا. في فرق بين الحرف اللي فيه استطالة والحرف الممدود، مش دي بنفرق بينهم ليه؟ عشان إيه إحنا قلنا إن الاستطالة في اللغة هي الامتداد. طب الحرف المستطيل، إيه الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود؟ الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود ان الحرف المستطيل اللي هو اللي معانا ده اللي هو حرف الضاد يجري الصوت في مخرجه، زي ما انتم شايفين كده الصوت بيجري في المخرج بتاعه، ما بيطلعش من ايه، ما بيروحش في اي حته تانية، هو بيضرب بيخرج من ايه، من ايه ما يجي عند الثنايا العليا بيخرج الصوت من الفم وانتهينا. يبقى يجري الصوت في مخرجه بقدر ايه، بقدر الطول اللي هو الزمن اللي هو اخده، ولا يتجاوز المخرج ايه المحقق اللي هو ايه اللي هو مخرج الضاد، تمام. طيب الحرف الممدود بقى، ليس اول حاجه الحرف الممدود ليس له مخرج محقق ولكنه مخرج مقدر، ويجري الصوت في ذاته، يعني الحرف نفسه هو اللي بيجري ولا ينقطع، يعني هنا خرجت الضاد او خلص. طب هاتي حرف ممدود قا قا، ما طول ما انت بتجيبي حرف المد هو ملوش اي نهايه. يبقى الحرف الفرق بين الحرف المستطيل والحرف الممدود ان الحرف المستطيل يجري الصوت في مخرجه بقدر طوله ولا يتجاوز المخرج، اما الحرف الممدود ليس له مخرج محقق فيجري الصوت في ذاته ولا ينقطع الا بانقطاع الهواء. ده بالنسبه للاستطالة، ده بالنسبه للاستطالة. واضح؟ اعيد تاني، اعيد صفة الاستطالة تاني يا اخوات. طبعا كل اذا ما اتفقت معاكم ان ده كله كلام نظري، اهم حاجه الايه التطبيق العملي، اهم حاجه ان انت تقراي وايه وحد ايه يصلح او حد ايه يصحح لك الايه الحروف. اخواتي يبقى كده الاستطالة خلصت، احب اعادها تاني. طب في اي سؤال في الاستطالة قبل ما نسيبها؟ خلاص انتوا معايا؟ محبة انتوا معايا؟ يا اخوات لو انتوا لو انتوا سامعيني عرفوني، لان انا مش عارفه انتوا وصلكوا الصوت ولا لا. وصلكوا الصوت؟ طيب طب طب الاخوات، يعني الاخوات مش فاتي، يعني حد يعني مش عارفه ولا انتوا شغالين معاه ولا انتوا فين؟ طيب السلام عليكم. ما يا اخوات، طيب انتوا سمعتوني لحد فين؟ حد بيسأله ولا حاجة يعني؟ انت يعني انت كنت سامعيني للآخر؟ طيب خلاص، يبقى هو النت عنده ضعيف بقى يعني، الله المستعان. طيب يبقى دي بالنسبة للضاد، دي بالنسبة للضاد. لو ناخد بقى كده بالنسبة للصفات الموجودة معانا في الجذرية، تعتبر ما عادش عندنا غير ايه، صفات خلصناها. ولكن ايه فاضل؟ ايه فاضل عندي؟ ان احنا كنا في قلنا في الاول في عندنا الغنى والخفاء، وناخد الصفتين كمان. طيب هو النت اصلا عندي ضعيف، يلا خير ان شاء الله. ضادا استطل عندنا، طرق عندنا ايه، يبقى كده ايه بالنسبة للضاد ناخد صفة الغنى وصفة الخفاء، عشان برضه احنا بنلاقيهم كتير واحنا بنحتاج لهم ايه اثناء الايه اثناء الايه القراءة العملية. هل يا جماعة عيد تاني بسرعة كده الضاد؟ يا ريت. طيب ناخدها بطريقة تانية بمفهوم تاني. الاستطالة صفة لازمة. يعني ايه صفة لازمة؟ يعني موجودة في الحرف سواء مضموم مفتوح مكسور مشدد ساكن. سيبكم من حكاية ان الصفة دي ما بتظهرش غير في الحرف الساكن فقط. كل حكاية ان الحرف الساكن بيزود اظهار الصفة. في عندنا صفات لازمة، كل الصفات اللي احنا بنتكلم عليها دي صفة لازمة مع كل الحروف، محدش يقول عشان ايه ده هي هذه الصفة لا تظهر الا عند الساكن، لا ده هي بتكون واضحة عند الساكن. انت عندك كلمة ولا تضلين، هاتيها كده، هاتي ولا تضلين كده من غير ما تجيب الاستطالة في الضاد. ولا ولا لابد انك تجيب الاستطالة. هتعملي ايه في المخرج؟ مش هتقدري تخرجي، مش هتقدري المخرج بتاع الضاد مغلق، مخرج الضاد مغلق ماشي. يعني مثلا لو نقول ايه الاستطالة، يعني كيفية الاستطالة بطريقة تانية عشان تفهموها. بس اللي اعرفه خليكم معايا دايما، تكتبوا لي ايه رقم واحد كده عشان اعرف ان انتوا ايه سامعيني ماشي. اه خلاص، هي واحدة بس، واحدة بس، حتى لو المشرفة يبقى جزاك الله خير، بس عشان اعرف ان انتوا بس ايه معايا. الاستطالة إيه؟ او إيه لما يقرع اللسان مخرج الضاد، زي ما كنا من شوية في الصورة، لما يقرع اللسان مخرج الضاد من حافتي بيتقفل المخرج، خلاص اتقفل ايه الضاد من حافة اللسان، قفلت المخرج، وانت لسانك مستعل مطبق. طب الحرف هيطلع منين؟ تخيل الوضع، الحرف هيطلع منين؟ مش هيطلع، فيقوم الهواء اللي هو بيتحمل بالصوت اللي طالع في اخر اللسان اللي هو في اقصى لسان، هيعمل ايه؟ هيعمل اندفاع للسان للامام. الاندفاع ده يعني مش اندفاع بقى يطلع بره اللسان، لا، اهم حاجة ان الاندفاع ده ما يتعداش الثنايا العليا من الداخل. طب لما لو تعدى الطرف اللسان ده وخرج بره الثنايا العليا من الداخل، هيبقى عندي ايه؟ تبقى الظاء، يبقى قريب من المخرج الظاء. طب لا، الضاد باستطالة انه مخرجي ميز من الظاء وكلها تجي، يبقى اميزها من ايه؟ من الظاء. يبقى انا كل الحكاية اضبط المخرج والضاد من حافتي الزوالية لدراسة من ايسر او يمنى، بعد كده جه صوت الاستعلاء والاطباق. تخيل الوضع، يعني في صعوبة جدا، الضاد مستعلية مطبقة وحافة اللسان قافلة المخرج، ده الحرف ده يطلع منين؟ خلاص انت حبستيه جوه. طب في الصوت طالع بالهواء هيعمل ايه؟ هيزق، هيدفع اللسان للامام. طبعا هيدفعه شيء بسيط، يعني مش هيدفعه، لا، بحيث ان طرف اللسان ده يكون وصل لاسطول الثنايا العليا، تمام. طب لو خرج من الثنايا العليا طرف لسانك اصبحت ولظ ولظ وليست ولظ ولظ، فرق. يبقى لازم طرف لسانك يكون ايه في الثنايا، ايه في صفحة الثنايا ايه الداخلية العليا، ما يطلعش ايه براها، لان لو خرج براها تبقى صاء. واكيد احنا بن ايه بن بنسمع ايه الايه الضاد بتيجي صاء كتير، نتيجة ان الايه ان الهواء اللي هو اللي محبوس ورا اللسان خلف اللسان بيندفع اندفاع قوي جدا، والاخت اللي القرار ما بتقدرش تتحكم فيه، فاللسان بدل ما يمتد لحد اسطول الثنايا العليا الصفحه الداخليه للثنايا العليا، لا، بيخرج ما بين ايه من يخرج من الثانية العليا كمان يبقى كده راحت على مخرج ايه الظاء. يبقى لما تيجي واحدة بتقرأ لك الضاد وتقولها لك ظاء، قولها لا خلي لسانك يخبط في ايه في اسطول الثانية العليا من فوق، ما تخلوش يخرج ايه من ايه من ايه من تحت من بينها، تمام؟ يبقى الضاد عندما كيفية الاستطالة بقى، عندما يقرأ مخرج اللسان مخرج الضاد باللسان تنغلق ايه حافة اللسان من ايسر واليمنى، وكمان غير الحنك اللي هو المفروض اللي انت بتستعل بلسانك فيه، يبقى ايه اللسان كمان لازق في سقف الحنك ملصق، يبقى عندك ايه المخرج كله مغلق. طب هيحصل ايه؟ يندفع الهواء اللي هو المحمل بالصوت من مؤخرة اللسان الى الامام، الدفاع إيه اللي هو زمن الاستطالة. طيب يندفع لحد فين؟ لحد ما رأس اللسان تلمس الثنايا العليا، او تلمس اللي هي ايه بدايه اللثه او ايه الصفحه الداخليه، او احسن انك توصل لحد بس اللي هي ايه لثه الثنايا العليا، ما توصلش للثنايا العليا نفسها عشان ما ايه ما يطلعش منك ايه الظاء ايه من غير ما تاخدي بالك، تمام؟ قلنا برضو ان انت يا ترى ان عندي دلوقتي مخرج الضاد وعندي صفه الاستعلاء والاطباق وعندي صفه الاستطاله، الاستطالة دي اجيبها الاول ولا اجيب صفة الاستعلاء والاطباق؟ طبعا تجيب صفة الاستعلاء والاطباق، لان نتيجة الاستعلاء والاطباق بترجع تجيب ايه بتتخلصي من المخرج واطباق اللسان بصفة الاستطالة. يبقى الاستطالة دي الصفة دي جاية نتيجة ايه؟ نتيجة ان انت بتتخلصي من ايه من ايه غلق المخرج نهائي بايه بالمخرج وصفة الايه الاطباق. طيب انتبهنا من الجزئيه بتاعت ان انا ايه ما اخليش طرف لساني يخرج من الثانيه العليا عشان ما تطلعش مني ايه ظاء، عشان ما تطلعش مني ايه ظاء، واضح؟ وطبعا الضاد السليمه بتحس ان انت حاسه ايه ان انت في ايه فيها نتيجه الهواء المخنوق او المحبوس ورا إيه ورا اللي هو في مخرج الضاد قبل ما يدخل من قبل ما يخرج من قبل ما قبل ما يدفع لسان الامام، بيسموه ايه اللي هو ايه تحس ان ايه الفم كده ملان بالهواء محمل بالهواء زي ما بيقولوا ايه ايه منفوخ، تمام؟ ده بالنسبه للاستطالة. نروح للغنى بقى، ممكن اي اختي ايه تكتب بقى ايه الاستطاله كده حسب ما فهمتها، اكتبها ورايا كده مسلسلين. هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخره الفم الى مقدمته إيه حتى يلامس راس ايه اللسان اصول الثنايا العليا، وذلك تحت تاثير الهواء الضاغط او المندفع خلف اللسان. حد يكتب ورايا، يكتب ورايا اللي هو سامعني، اكتب ورايا التعليق كيفيه الاستطاله. هي اندفاع اللسان، يبقى كيفية الاستطالة ازاي؟ هي اندفاع اللسان عند نطق الضاد من مؤخرة الفم أو مؤخرة اللسان إلى مقدمته. محدش بكتب إلى مقدمته حتى يلامس رأس اللسان أصول الثنايا العليا، وذلك تحت تأثير إيه؟ الهواء الضاغط خلف اللسان. وطبعا يحظر عدم خروج ايه اللسان من الثنايا العليا حتى لا تخلط صوت الضاد بالظاء. في حد طبعا احنا في الاخر هنقول بعد الايه الاخطاء الشائعه في كل حرف، في بس ده احنا عند الضاد تلاقي في اخت بتجيب لك ايه المخرج بتاع الضاد من الدال، وعماله ايه تجيب لي ايه استطاله، وعماله تجيب لي تفخيم وتغليظ، وعماله تجيب لي حاجات والمخرج اصلا مش موجود، عماله تقول اد اد اد، وفعلا تجيب استطاله ايه كل ده. طبعا طعم الضاد نفسه مش موجود، لان هي مش جايبه من حافه اللسان. حافه اللسان طعم الضاد بيكون واضح، اد اد طعم ايه اللسان يكون ايه طعم الحرف بيكون ايه واضح، تمام؟ ففي بعض الأخطاء الشائعة لكل حرف هنتعرض لها إن شاء الله، لو يوم فاض وقت ناخدها، ما كانش يبقى بعد درس إيه إتمام الحركات علشان يبقى إيه لمين كل الإيه الدروس. طيب الضاد فيها صفة صفة الرخاوة، الضاد فيها صفة الايه او ايه، انت عارفين الفرق بين الغمات في الاخفاء والادغام والميم المشدده. طب ماشي، بنيجي عند الغم ان شاء الله، نيجي عند الغم ان شاء الله. يبقى قبل ما نروح للغنة، الحرف المستطيل هو حرف له ايه زمن، الحرف المستطيل هو حرف له ايه له زمن، لابد ان نكتب فيه تدي ايه زمن للحرف الضاد اللي هي ايه زمن الرخاء بتاع الضاد. يبقى احنا اتفقنا قبل كده ان الرخاء دي معناه ايه جريان الصوت، طبعا صحيح الصوت بيجري في ايه مع الضاد، فبتاخد زمن، هو زمن الاستطالة، هو حرف ايه مخرجه ايه متحرك وليس المخرج ايه ثابت مكان. ده بالنسبة لايه للضاد. طيب نروح للغن، الاخوات اللي في الزوم اللي بعتني السؤال، هو انتوا بدأتوا في الغنة؟ انت يعني انت اشتغلت في الغنة خلاص؟ انا لسه ما رحتلهاش. يعني هل في سؤال في الضبط؟ انا مش عارفة والله اخت شفاء، هم شغالين في الغنة دلوقتي، انا لسه ما دخلتش في الغنة اصلا. يعني هم بعتين سؤال كبير قبل كده في الغنة، هوني لسه اتكلمت عنها؟ ماشي، لا لا سيبهم يسألوا، محب سيبيهم، هو أصلا هما هم النهاردة إن شاء الله هياخدوا واجبات إجباري، سيبهم اللي عايز يسأل أي سؤال يسأل، عشان اللي ما سألتوش أنا هسأل، يعني أنا هقعد أشرح كده على طول، ترسلكم الكتاب 5 6 مرات وابتدي أنا أسأل بقى، سيبهم يسأل كل اللي هما عايزين يسألوه. أيوة مسلسلات بالظبط كده، أنت عارفة، سيبهم يسألوا يعملوا اللي هما عايزين. بس أنت أنا بسأل بس سؤال، هو انتوا في الزوم بدأتوا في الغنة، يعني احنا في الغرفة في الضاد وانتوا اشتغلتوا في الغنة، ولا انتوا ماشيين معانا؟ الزوم خرجكم ورجعتوا تاني، فتهيأ لكم ان احنا خلصنا ايه دخلنا في الغنى. طيب ماشي خلاص، سامحوني، انتوا لسه تاهين في الاستطالة، والله احنا كمان تاهين فيها لحد دلوقتي. طيب نركز بقى، نركز عشان بس لسه ايه لسه عايزين ايه يعني عندنا شغل كتير ان شاء الله ربنا يقدرنا عليه باذن الله. انتوا قلتوا الغنى شريحة واحدة، قلنا ايه نفطر الايه الاسئلة بتاعتك. طيب خليكم معايا، الغن هما بيحضروا الغن، هما ما خدوهاش ام رامين، يعني انا عايزه اعرف، انا لسه ما اتكلمتش والله. طب ايه رايكم الجماعه بتاع الزوم هو اللي يطلع يشرحوا لنا، يشرحوا صفه الغن هما النهارده؟ ما تنكشنيش، لا مستعان. طيب بسم الله، يلا يا جماعه بسم الله، خلاص خلينا ده اخر صفه الله يكرمكم، خلينا نقفل المبحث ده. الغنة ايه هي الغنة، ناخد معناها الاول بعد كده نشوف ايه المطلوب. الغنة صوت يخرج من الخيشوم ويرافق النون والميم في كل ايه احوال. برضو ايه هو صوت يخرج من الخيشوم، في صوت الغنة بيخرج من الخيشوم، وفي بقى طبعا في تعريف تاني موجود في الكتب يقول ايه هو صوت الغنة دي عاملة زي صوت انين الغزال حين يضيع ولدها، ده صوت معين كده بتئن فيه لما بيضيع ولدها، فيها صوت ايه فيها ايه فيها ايه فيها صوت امين، فهي هي ايه الغنة ايه ده يعتبر ايه اقرب تعريف للغنة، هو صوت يخرج من الخيشوم. خلينا في الايه في الايه في الكلام الايه موجود عندنا، اولا هي الصفة للنون والميم، الغنة دي هي الصفة للنون والميم، سواء كانت متحركة خلي بالكوا بقى، وسواء كانت ساكنة او فيها ايه مدغمة او ايه فيها اخفاء او فيها اي شيء. تمام، يبقى الغنة هو صوت يخرج من الخيشوم يرافق، مش اي صوت بقى، لا صوت يخرج من الخيشوم يرافق ايه النون والميم في كل احوالها، كل احوالها دي بنقسم كده اللي هم ايه اذا كانت متحركة اهو متحركة مش ساكنة، كانت متحركة او ساكنة او مدغمة او فيها اخفاء او فيها اقراب في كل احوالها. تمام، ولكن طول الغنة هو اللي بيحدد، الأخت اللي كانت بتسأل سؤال هما كلمتين اتنين، طول الغنة هو اللي بيحدد ايه وضعها. يعني ايه طول الغنة هو اللي بيحدد وضعها؟ يعني مثلا انت قرأتي الميم محركة زي ما تقرأي الميم مشددة، الرحمن ادي مي خلاف مول ايه ثم ودي مي. طب ايه الفرق بينهم؟ ان الرحمن النون بتاعت الرحمن ما خدتش زمن لان هي حرف واحد. طب ثم فيها ايه؟ اختلفت ليه؟ لان هي حرف مشدد، واحنا عندنا الحرف المشدد ايه له ايه زمن، والزمن بتاعي لازم يكون فيه ايه غنة. يبقى الغنة بتختلف من حال لحال حسب طولها وحسب وضعها، يعني هي محركة مش زي هي ساكنة. سميع عليم ادي ده من الغنة، سميع عليم ظهرت شوي تمام، او مدغمة او في حالة الاخفاء او حالة الاقلاء. يبقى هي صفة للنون والميم ايه في كل احوالهم، الا ان طولها طول الغنة يختلف بحسب ايه وضعها، الا ان طول الغنة يختلف بحسب ايه وضعها. الاخت اللي كانت بتسأل، اولا هي ايه وغنة مخرجها الخيشوم، ولكن دي مش من الصفات. الدليل ده منين انتوا فاكرين؟ من المخارج. قلنا الايه الغنة مخرج وصفة في نفس الوقت، الغنة مخرج وصفة في نفس الوقت. اذا كانت مع الميم اللي كانت معدومة الزمن، او زمنها زمن حرف محرك الميم والنون المحركة، يبقى تعتبر مخرج. اذا كانت لها ايه زمن زي ايه في احوالها التانية اللي هو في حالة الادغام الاقلال الاخفاء ايه هكذا، بتبقى لها ايه بتبقى ايه بتبقى صفر. وغنة مخرجها الخيشوم، طبعا غنة دي صفر، ازاي يبقى مخرجها الخيشوم؟ اذا كانت ايه هي مرتبطة بالميم والنون. احنا قلنا مخرج الميم والنون لو انتوا فاكرين، لو الميم مخرجه قولي ام لو قلت يا فلك الخيشوم، جماعه اللي حاضرين معايا المخارج، لو قلت الخيشوم وقولي الميم كده ام ما جاش، لان قلنا ان الميم نصفها فموي ونصفها ايه خيشومي، كذلك النون نصفها فموي ونصفها ايه خيشومي. واضح؟ لو قفلت الخيشوم خلاص ضاع الايه ضاع الصوت. يبقى ليه؟ لان انت بقيت المخرج ما جاش، لان بقيت المخرج ما جاش. طيب ده بالنسبة للغنة. الغنة لها أزمان، الزمن بتاع الغنة سواء كانت محركة أو ساكنة أو مدغمة أو مخفاة، زمن الغنة ومراتب الغنة إمتى تبقى أشد ما يكون وإمتى تكون شديدة وهكذا. أعتقد ده السؤال اللي الأخت إيه كانت بتسأل. زمن الغنة ده هناخده مع زمن الحروف اللي هو مع درس إتمام الحركات. زمن الغنة ناخده مع درس اتمام الحركات، ان كل درس مرتبط ببعضه، اللي هو زمن كل حرف، ازاي اضبط زمن الحرف المحرك، وازاي اضبط زمن الحرف الساكن، وازاي اضبط زمن الحرف المشدد، وبالتالي الميم والنون من ضمن الحروف، ازاي هضبطها وهي محركة، وازاي هضبطها وهي ساكنة، وازاي هضبطها وهي مخفاة، وهي مدغمة، وهي مشددة. تمام؟ طيب نروح بقى للصفة برضه اللي هي مش موجودة برضه، اعتقد هي برضه ما هيش اكيد مش موجودة في الجزرية، اللي هي صفة الخفاء. حد يكتب معايا عشان احنا ايه الشرح بتاعتها مش جاهزة. حد سريع زينب لو سريعة، او حد معايا في الغرفة يكتب معايا. الخفاء لغة هو الستر، الخفاء لغة هو الستر. طيب اصطلاحا الخفاء لغة هو الستر، اصطلاحا هو خفاء صوت الحرف عند النطق به، هو خفاء صوت الحرف عند النطق به. طيب حروفه اربع حروف اللي هي الفاء عفوا الهاء وحروف المد الثلاثة. حروفه اربعة الهاء وحروف المد الثلاثة. حروف المد طبعا الثلاثة، الالف والواو والياء كلها مجموعة في ايه في كلمة ايه هاو هاو او هاواي حتى ما تكتبه. نعم الهاء وحروف المد الالف والواو والياء. طيب هنقسم الاربع حروف دول لتقسيمتين، هنقسم الحروف دي لتقسيمتين، الهاء لوحدها، الهاء لوحدها وحروف المد الثلاثة لوحدها. اولا هي صفة الخفاء لازم اجيبها؟ لا، ده انت عشان تخلي بالك ان هي ما تجيش فيهم، عشان تحذري منها بندرسها عشان نحذر ان احنا ما نجيبهاش. زي ما نقول وبتكرير جعل، خلي بالكم من ايه بالتكرير. سبب خفاء حرف الهاء، اول حاجة ان حرف الهاء في كل صفات الضعف. الصفات الهاء كلها صفات ضعف. واحدة هتقول لي طب من عرض حرف الهاء الفاء برضو فيه صفات ايه ضعف، حرف الفاء برضو فيه صفات ضعف وحرف الهاء فيه صفات ضعف، اشمعنى الهاء هي اللي فيها ايه صفة الخفاء؟ صح سؤال ولا مش سؤال؟ بعيد المخرج. وكمان حاجة ان مخرجه ايه واسع، مخرج الهاء واسع، فكل ما كان المخرج واسع كل ما ضاع، يبقى هو ايه اجتمع عنده ان الحروف كلها ان الصفات كلها ضعيفة، ان المخرج بعيد اول المخارج همز وهاء، وتالت حاجة ان المخرج بتاعه ايه واسع. طيب انا اعمل ايه في الهاء؟ اه متسع. طيب انا اعمل ايه؟ يبقى انا انت مش هتقدري تقربي المخرج عن كده، تمام مش هتقدري تقربي المخرج عن كده، مش هتقدري تضيفلها صفة قوة، يبقى انت تعملي ايه اللي في ايدك عشان تعملي تتجنبي صفة الخفاء تساعدها حتى تظهر. تساعدها ازاي؟ تعملي ايه انت كقارئة او كمعلمة بتعلمي؟ هتساعدها تعملي ايه؟ تضيقي مخرج الهاء، ما تخليش الهاء طالعة من كده ملهاش مخرج عايم، لا صغري المخرج بتاعها، اضغطي على المخرج بتاعها بحيث ان انت تصغري مخرج الهاء. وضحت؟ طيب بالنسبة لحروف المد بقى، ما تدفعيش الهواء قوي عشان ما تطلعش هوا، انا عايزه هو زي ما تقول ايه القرآن تقول ايه وه و وه و، يا دوب بس ايه المخرج بتاع الهاء فقط. طيب حروف المد، حروف المد ايه سبب الخفاء فين؟ ده حرف المد انت بتقعد تجيب حرف المد ملوش نهاية. سبب صفة الخفاء اللي في حروف المد ان احنا اتفقنا او ان هو ايه؟ ان مخرجه ايه؟ اول حاجة مخرجه واسع ومخرجه ايه؟ مقدر، ملوش ايه مكان، مش مخرج محقق، هو ملوش مكان، يا يعني كانت الهاء مخرجها بعيد وما كانتش بتطلع وفيها صفة الخفاء. فتخيلي بقى صفة الايه الحروف المادية ملهاش مخرج اصلا، يعني مفيش اي مفيش حتى ايه، هي صفة ايه هوائية، هو حروف هوائية، وكمان المخرج ايه بتاعها طبعا واسع، وكمان كل حروفها ايه ضعيفة. طيب احنا اتفقنا ان الحروف اللي فيها صفة الخفاء هي صفة هي حروف الحرف الهاء لبعد المخرج ولاتساع المخرج ولاجتماع ايه صفات الايه صفات الضعف فيه. صفات الايه حروف المادية لاتساع المخرج ولوجود صفة ايه ولان المخرج اصلا ايه مقدر مش محقق. اتفقنا ازاي نعالج هذه المشكلة؟ احنا بناخد صفة الخفاء مش علشان إيه نجيبها، لا ده احنا عشان ايه نتجنبها. بالنسبة للهاء ايه نقوم بايه زي ما الاخت قالت تضغط عليه، يعني ايه نضغط عليه؟ ايه نضيق ايه نضيق ايه المخرج وتحقق صفة ايه الهمس. خلي بالك بقى تحقق صفة الهمس والرخاوة في الهاء، يعني ايه صفة الهمس؟ صوت الهاء يطلع، الهمس اللي في الهاء يطلع، وكمان الرخاوة اللي هو زمنه ما تخطفيش الهاء، ما تخطفيش الهاء، لا لازم ايه تديها زمن الرخاوة مع صفة الايه الهمس مع تضييق المخرج اللي هو اللي زي ما انت بتقولي تضغطي عليها كده تقدري ايه تتجنبي ايه صفة ايه الخفاء فيه. طب بالنسبة لحروف المد، حرف المد ازاي تخلص من صفة الخفاء فيه؟ طبعا ايه بايه بإطالة الايه الزمن، بإطالة الزمن بتاعه، يعني انت عارفة اقل زمن لحرف المد اللي هو الحركتين، مسافة حركتين، لازم اقل حرف المد يكون مسافة حركتين عشان تقدري ايه تظهريه. وطبعا اهم حاجة في حرف المد يمكن بنجهل عنها ان حرف المد مجهور، حرف المد مجهور، لازم اجيب الجهر اللي في حرف المد عشان اقدر ايه اصدر، تمام. يبقى دي بالنسبة لصفة الخفاء وبالنسبة لحروفها الاربعة، بالنسبة لحروفها الاربعة. في لو احنا جينا نجمع كده الحروف الصفات اللي احنا اخدناها، فعندنا صفات قوة وصفات ضعف. قبل ما نختم المبحث بتاع الصفات، في عندنا صفات قوة وصفات ضعف. ايه هي الصفات القوة اللي موجودة عندنا؟ حد يكتبها كده معايا. عندنا 12 صفة من صفات القوة، عندنا صفة القوة الاستعلاء. طيب الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات. حد يكتبها كلها في سطر واحد بقى، مش واحدة بواحدة بقى، والقلقلة والغنة والاستطال. واحدة بقى أخت، أخت غفران والأخت اللي بكتبهم، اكتبوا كتبها إيه؟ الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الصفير، الانحراف اللي تعتبر صفة قوة، التكرير، التفشي، الاستطال، ولسه طبعا الغنة والقلقلة. 12 صفة، 12 صفة بيعتبروا صفات قوة. خلي بالك ده انا هحتاجه دلوقتي. ليه؟ لان هبتدي اجيب الحرف ونطلع الصفات بتاعته ونشوف هو حرف اجتمع فيه كام صفة. يا ترى اللي مثلا هو مثلا اجتمع فيه ست حروف، 3 ضعف و3 شدة، يبقى هو وسط. لو طلع فيه الصفات القوة أكتر يبقى هو حرف قوي، لو اجتمع فيه صفات الضعف أكتر يبقى هو حرف ضعيف. فلازم تبقى عارف هي صفات القوة وهي صفات الضعف. صفات القوة تاني مع بعض، عايزاك اللي هتكتب تكتب لي 12 صفة: الجهر، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإصمات، الصفير، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة، القلقلة. تمام. طيب ما اكيد بقى صفات الضعف الباقي، صفات الضعف كام؟ عدوا معايا: الهمس، الرخاوة، الاستيفال، الانفتاح، الاصداق، اللين، الخفاء. حد يقول لي تعملوا علامة كده؟ احنا قلنا لما كنا بناخد صفة الإصداق والإصمات، قلنا كنا يعني بنقول ان الصفتين دول ما لهمش اي علاقة بالتجويد. يعني وانت بتقراي مش هتقول لحد ايه فين الإصداق اللي في الحرف ولا فين الإصمات اللي في الحرف. امال بناخدهم ليه؟ عشان يرجحوا الميزان. يعني ايه رجح الميزان؟ الإصمات تعتبر ايه؟ الصفات، صفة قوة، حرف ايه؟ مصمت. الإصداق تعتبر صفة ايه؟ ضعف، ولكن ليس لهم علاقة بايه؟ بالتجويد. طب انت لو اجتمع عندك الصفات مثلا بتاعت الحرف واصبحنا مثلا هنا نص بالنص، هتشوفي هل هو حرف مزلق ولا مصمت. لو مصمت يبقى ايه؟ قوي. لو فيه اصلاق يبقى تبع الايه؟ الضعف. تمام. بنلاحظ برضو من ضمن الملاحظات بعد ما انهينا ان اقوى الحروف على الاطلاق هي حرف ايه؟ الطاء، حرف الطاء. طيب أضعف الحروف على الإطلاق هي حرف إيه؟ قولي أنتوا بقى. طيب كفاية، كفاية. أيوة آخر واحدة قالت الفاء، برافو عليكي. انتظر بقى. لا، الحروف المادة مش أضعف حاجة، لأن أولا هو حرف إيه؟ حروف ايه ليس لها مخرجها مقدر، وهي في صفة الجهر قوي زي ضعيف. طيب حرف الفاء كله اجتمع على هي حرف الهاء، واخت وحيدة قالت الفاء، واخت وحيدة قالت الفاء. طب ليه بقى؟ لان الناس قايلين ان الهاء من اضعف الحروف، بس في الاضعف منها. الفاء والهاء متفقين في كل الصفات، ولكن الهاء فيها صفة ايه؟ الهاء فيها صفة ايه؟ حد يعرف صفة قوة ان هي صفة؟ لا، ما هما الاتنين فيهم الهمس بس، صفة الاصمات. الفاء من حروف ايه؟ مصدقة، وفر من لب، لكن الهاء ليست حرف ايه؟ مظلق، ففي صفة الإصمات. فهنا اتفق ايه؟ الفاء مع الهاء في كل الصفات. طب نرجح ايه؟ نرجح نشوف بقى ايه مين فيهم فيه إصداق وفيه منهم إصمات. وجد ايه؟ ان الهاء فيها إصمات والفاء فيها إصداق، فأصبحت الفاء أضعف الحروف على الإطلاق. يليها طبعا الهاء، يليها طبعا الهاء. تمام. طب ليه الفاء ما كانش فيها صفة الخفاء؟ استحالة يبقى فيها صفة خفاء. ايه فيها صفة خفاء ازاي؟ اذا كان المخرج بتاعها ضيق جدا وقريب، ده من اصول الثانية العليا، ما بطنش في السفلى. ده بالعكس، ده انت لما بتضغط عليه شوية بتطلع ايه حاجة تانية، بيقولك خف على المخرج شوية عشان تطلع الفاء الايه الفصيحة. تمام، خدنا بالنا من المقارنات البسيطة دي. في لسه برضو الصفة مش عارفين هي تراها هي الصفة دي، وهنا بنستخرج مع بعض الصفات دلوقتي، احطها طبعا القوة ولا احطها طبعا الضعف؟ حد عارف هي صفة ايه؟ الاخوات اللي شغالين معايا، ايوه برافو عليك، الاخوات المشتتات ما شاء الله هيبقوا معلمات قريب ما شاء الله عليكم. صفة البينية، طيب صفة البينية دي صفة ايه؟ لا هي صفة ضعف ولا هي صفة قوة، هي صفة على الحياد. تمام، هي صفة على الحياد، لا هي صفة ضعف ولا هي صفة قوة. برضو قلنا برضو من الصفات اللي على الحياد صفة ايه؟ الاصمات والاطلاق. تمام، ولكن ايه بننظر لها ايه عشان ايه بتعدل بس ايه الصفات بينا، لو احنا عندنا 5 صفات او 4 صفات، 2 و2، 2 قوة، 2 ضعف، نحط نشوف فيهم ايه اللي فيها اصلاق واللي فيهم اصمات، اللي فيها اصمات زي الهاء كده يبقى هي صفة قوة، فيها ايه اصلاق يبقى صفة ضعف زي الفاء. تمام، يبقى احنا عرفنا بقى معلومة النهاردة دلوقتي ان اقوى الحروف على الاطلاق هي الطاء، واضعف الحروف على الاطلاق هي الفاء. تمام، طيب بكده المفروض ان انا اكون انهيت الدرس المفروض، ولكن انا بالنسبة لي لسه ما انتهاش. امتى ينتهي الدرس؟ لما اقول للاخت ايه مثلا، قولي لي مخرج الصاد بالايه بالصفات بتاعته، قولي لي مخرج الفاء بالصفات بتاعته، قولي لي مخرج الهمزة بالصفات بتاعته. عايزة اراجع على المخارج بسرعة كده على السريع مع الصفات على السريع، بس من غير ما امشي بنفس الريتم اللي انا مشيت بيه، ولا هاخد 3 4 ايه 4 دروس كمان عشان اراجع. مش هقول لك بقى الهمزة مخرجها ايه وبعدين الهاء مخرجها ايه والقصة دي، لا احنا هناخد الحرف ونطلع مخرجه وصفته، بس نطلعه منين بقى؟ من قلب الايه المتن. لازم تتعلمي انت دلوقتي هتتوهي، يعني لو قلت لحد يخليها معايا الفاء مخرجها ايه المفروض تكتب لي بسرعه، طب الصاد مخرجها ايه المفروض تقول لي بسرعه، المفروض يعني هكذا. طب دي تجيبيه ازاي؟ من داخل المتن. لو احنا انهينا وختمنا بالشريحه بتاعت المخارج وشريحه الصفات كمان، عايزين الشريحتين دول عشان نشوف ازاي نتعلم نستخرج حروف مخرج كل حرف وصفته، ازاي نستخرج كل حرف وصفته. انا مش عارفه يا ترى هتقدروا تحطوا الشريحتين جنب بعض يا اخوات؟ ممكن كلكم تصغروا بقى، هل ممكن الشريحتين يتحطوا جنب بعض ولا لازم كل واحده لوحدها؟ ما تحفظي يعني اصل انت مش يعني، لو حفظتي يبقى فديها ونعمه يعني يبقى ممتازه. لا يمكن انك تحطي الشريحتين جنب بعض. طب هدوكوا معانا بقى ماشي، اللي بتقول لي نحفظ يا ريت، ولكن انت ايه انت ممكن يكون المتن معاكي وتستخرجي منه ما فيش مشكله. امتى تحفظي؟ لما تكوني ايه داخله دوره الايه مثلا تحفظ جزريه، او داخله دوره اسناد، او انت عايز تحفظي لان انت معلمه المفروض تكون حافظه المتن. تمام، طيب هناخد بس هقرا معاكم بقى يعني نجمع الدرس كله مع بعضه بتاع المخارج عشان افكركم زي ما انتم نسيتوه. تمام، وبعدين ناخد برضو الشريحه بتاعت الصفات الاخرى، وبعدين نبتدي نطلع مع بعض ايه مخرج ايه حرف حرف من اول الهمزه لحد ما نوصل الى الايه اخر حاجه وصلنا لها اليوم اللي هي ايه لحد اخر ايه اخر حرف ان شاء الله وصلنا له في الفاء تقريبا، او اخر المخارج. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، ده المثل بتاع ايه؟ مفيش مشكلة يا مستر سيف، خلاص هتصرف يعني ربنا ييسر، بس أهم حاجة إن انتوا المعلومة توصل لكم بس وخلاص. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، ده مذهب الإمام ابن الجزري اللي احنا بنقرأ ايه عن ايه قريبتها. ليه؟ لأن اتفقنا إن احنا مذاهب الايه إن المخارج ايه فيها مذهبين تانيين، مذهب من عدوه 14 ومذهب من عدوه ايه 16، مش هنتطرق إليه عشان ما ننتهش بقى. فألف الجوفي، فألف الجوف الألف بتاع اللي هي ألف المد، وأختها وهي وأخت الألف المد إيه؟ الواو والياء، حروف مد للهواء تنتهي. حروف مد للهواء تنتهي. خلاص يبقى اول مخرج عندي هو مخرج الجوف. يبقى لو فاكرين عندنا ايه المخارج العامة والمخارج الخاصة، نتذكر بقى، تذكروا كده معايا. يبقى اول مخرج اللي هو المخرج الايه، المخرج اول مخرج من المخرج العامة الجوف، وقلنا نخرج منها ايه الالف واختها اللي اختها اللي هو الالف الواو والياء. ثم لاقصى الحلق، يبقى انا عندي مخرج الحلق بخرج منه ايه همز هاء، ده مخرج. ثم لوسطه فعين حاء، يبقى الحلق اقصى بيخرج من عندي الهمزه والهاء. ثم لوسطه وسط الحلق بيخرج من عندي فعين حاء. ادناه غين خاؤها، ادنى الحلق بيخرج من عندي بيخرج ايه الغين والخاء، وهنا يبقى كده ايه ده مخرج. تمام، يبقى ايه لو انت بتحفظي تحطي هنا مثلا شريحة ايه، تحطي ايه شرطة كده ان هنا ايه، هنا ايه خلاص، هنا ايه كده خلاص ايه مخرج. والقاف اقصى اللسان او اقصى اللسان، يعني خليها القاف اقصى اللسان فوقه، يبقى القاف مخرج ايه اقصى اللسان، ادي المخرج التاني. ثم الكاف، يبقى الكاف بعد ايه الكاف، وانت طالعة من اقصى لسان وانت خارجة ايه لبره بقى، يبقى القاف الاول في اقصى لسان تليها ايه الكاف. لو انت فاكرين كنت بقول لكم ان نقول ان في القاف اقصى لسان مما يلي الايه الحنك ايه اللحمي، لسه عند الايه الحنك اللحمي. الكاف اقصى اللسان برضه ولكن مما يلي ايه الحنك العظمي، اك اك، خلاص نقول اق اق. تمام، ثم الكاف اسفله بعدها بشويه، هنا ايه مخرج. والوسط يعني وسط اللسان، والوسط فجيم الشين يا، الوسط فيها ايه الجيم والشين اليا. والضاد يبقى كده مخرج خلصناه. طيب والضاد من حافته، من حافة ايه، من حافة اللسان، احنا بنتكلم اقصى لسان، كل ده بيقول ايه اقصى لسان، يبقى لسان الاقصى وبعدين ايه ثم كاف اسفل شوية من الاقصى وبعدين الوسط وبعدين ايه حافة اللسان. والضاد من حافته اذا ولي لضغاسا من أيسر أو يمناها، يعني هنا مخرج. واللام أدناها لمنتهاها، من أدناها الهاء ده عايدة على إيه؟ على حافة اللسان، أدناها ده عايدة على حافة اللسان. واللام واللام أدناها لمنتهاها، لمنتهى حافة اللسان. وبعدين والنون من طرفه، من طرف إيه؟ من طرف اللسان، خلي بالكم الهاءات دي تحت جعله، تحت جعله. والراء يبقى النون من طرف إيه؟ من والنون من طرف اللسان تحت جعله. والراء يدانيه لظهرا لظهر ادخله، يداني ايه يداني ظهر طرف الايه اللسان، يعني قريب من ايه طرف اللسان، مش طرف اللسان المخرج منه النون بالظبط ولكن من جوه شويه، لو انتوا فاكرين ان هي الفجوه اللي احنا اتفقنا عليها اللي بيخرج منها الايه الراء. والطاء والدال وتاء منه، من ايه من طرف اللسان برضه، ومن ايه عليا الثنايا، يبقى بتخرج من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، قلنا الطاء والدال والتاء منه ومن عليا لا هنا هنا خلاص منه من طرف اللسان ومن عليا الثنايا. والصفير مستكن، الصفير مستكن مع ايه مع حروف الصفير مع عليا الثنايا، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه، يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى، منه ومن فوق الثنايا السفلى، واضح. والظاء والذال وساء للعليا، يبقى انا كده عندي ثلاث ايه مخارج، الطاء والدال والتاء وحروف الصفير، وعندي الظاء والذال والساء، دي كلها طرف اللسان او اللي هو طرف لسان، قلنا كل مخرج طرف لسان مع ايه مع عضو النطق الثاني ليه، الطاء والدال والتاء من طرف لسان مع عليا الثانيه، اصول الثانيه العليا اللي هو ايه اللي هو ايه قلنا بنقول ايه الحنك اللي هو نطق الحنك. حروف الصفير طرف اللسان مع اسطول الثنايا مع اسطول الثنايا العليا، و لسه عاملين ايه الظاء والذال والتاء من عليا الثنايا من عليا الثنايا. لا خلي بالك ان حروف الصفير لابد انك ايه تجيبها من ايه من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى عشان تقدر تضبطها اقرب لايه للسفلى، يعني طرف لسانك بيبقى في الصفحة الداخلية للثنايا السفلى والصوت طالع ما بين الثنايا العليا والسفلى. ومن طرفيهما يعني من طرف الايه والثنايا العليا، ومن طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء، فالفاء مع اطراف احنا هنا من طرفيهما هنا نقف هنا ده مخرج كده خلاص. ومن بطن الشفة فالفاء اللي هي حرف الفاء، مع أطراف الثنايا المشرفة، وهنا المفروض إيه؟ مخرج. للشفتين الواو باء ميم، وهنا إيه؟ مخرج. وغنة مخرجها الخيشوم، وهنا مخرج. المفروض أنت بتحفظها بقى إيه، تقسميه عشان تعرفي أول المخرج فين وآخره فين. ماشي، دي بالنسبة للمخارج. نقراها كمان مرة. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط في جيم الشينية، والضاد من حافته إذا ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء ثانيه لظهر أدخله، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثال العليا من طرفهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. دي بالنسبة للمخرج اللي احنا ايه درسناه. طب انت مش مطالبة بالمتن، انت مطالبة بس بانك تبقى عارفة المخرج فين وازاي تشرحيه. لست مطالبة بالمتن، ولكن مطالبة انك تبقى عارفة المخرج فين وازاي تشرحيه. لو نشوف كده الشرح بتاعت الصفات، وازاي هنقدر نربط بين الصفات والمخارج، وازاي هنقدر نربط بين الصفات والمخارج. لست الاخوات بس عشان ما تقلقوش نفسكم، مش مطالبين بالمتن. الشريحة الثانية شريحة الصفات. خوات تمام. صفات الحروف، صفاتها صفات ايه؟ الحروف. ماشي خلاص. صفاتها جهر ورخ مستفل. خلي بالكوا بقى عشان ازاي المخرج سهل انك تطلعيه، لكن الصفات هي اللي ايه فيها صعوبة شوية. صفاتها جهر ورخ ورخ مستفل، منفتح مصمتة والضد قل. الصفات ايه؟ جهر ورخ ومستفل ومنفتح ومصمتة، وهيقول لك بقى الضد عكس الخمسة دول ايه؟ مهموسة. يبقى انت عندك كده الجهر عكسه ايه؟ الهمس، صح؟ طيب ورخون عكسها ايه؟ الشد. خلي بالكوا معايا، عكسها الشد. طيب مستفل اللي هو الاستفال عكسه ايه؟ العلو، اللي هو ايه؟ اللي هو الاستعلاء. ماشي، اللي هو ايه؟ الاستعلاء. خلي بالكوا بقى، طيب المنفتح عكسه ايه؟ المطبق. تمام، انتوا غيرتوا ليه؟ اخوات اللي غيروا الشريحة ليه؟ اخوات اللي غيروا الشريحة، طب نقولها تاني، ما تغيروا الشريحة عشان انا بعلم لهم عليه. ماشي، الجهر وعكس ايه؟ الهمس. ادي الصفر اللي عكسه. الرخاوة، الرخاوة وعكسها الشد. المستفل وعكسه اللي هو مستعد، واضح؟ طيب المنفتح عكسه المط، خلاص. طب المصمت عكسه المظلم، تمام. يبقى انا عندي صفاتها جهر، جهر جهر ورخو مستتب منفتح مصمتة والضد قل. مهموسها هيبتدي يجيب لك بقى ايه اللي هو عكس الصفات دي، هيجيب اللي هو الصفات اللي هو حروف قليلة، وانت عارفة ان الباقي ايه بقى عكس. اذا صفة الجهر عكسها ايه؟ الهمس. قالك مهموسها فحسه شخص سكت، يبقى بقيت الحروف ايه؟ فيها جهر. يبقى مهموسها فحسه شخص سكت، بقيت الحروف ايه؟ مجهورة. ورجع لك شديدها لفظه اجد قاتل بكت، بقيت الحروف ايه؟ رخوة. واضح؟ طيب ورجع لك وبين رخو وشديد لون عمر، احنا خدنا ان بين الرخاء والشدة في حروف اللي هي البينية، اللي هو دي الصفة رقم 11 اللي هي الصفة البينية. مستفل حروف الاستفال، الاستفال عكسه العلو، وسبعه علو خص ضغط قف. الصفات اللي هو خص ضغط قف عكسها بقية الحروف تبقى مستفل. طيب وضاد صاد وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، عكسها ايه اللي هي منفتحة، يبقى الانفتاح وعنده الاطباق، الاطباق كم حرف؟ اربعة. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، يبقى بقية الحروف فيها ايه؟ فيها الايه؟ الانفتاح. مصمتة، طيب نشوف قالك وفر من لب الحروف المزلقة، يبقى ايه الحروف ايه؟ مصمتة. يبقى انا كده قدرت اميز بين الحروف الصفات اللي ايه؟ الصفات اللي لها ضد العشرة، وطبعا رقم ايه؟ الصفة البينية رقم 11. يبقى انا اعرف الحرف لو جالي مثلا اطلعه الهمزة، هتشوفيها هي موجودة في حروف اللي حاساه شخص سكت اللي هي موجودة معاكي ولا لا؟ من الهمزة مش موجود، يبقى هي صفة جهر. مثلا جالك ايه حرف الكاف، اول حاجة تعرضها ايه على صفة ايه؟ الهمز. هي موجودة هنا؟ لا، او موجودة الكاف موجود، يبقى ايه؟ مهموسة. مش موجودة هنا في حاساه شخص سكت، يبقى مجهورة. جالك مثلا حرف القاف، هتشوفيه هو مع في الشديدة أجد قطن بكت موجودة، خلاص مش موجودة يبقى هي في ايه؟ في الرخاوة. طيب إيه لو هي للعمر هتقولي فيها التواصل فيها البينية. طيب جالك الحرف مثلا اللي هي الصاد، هتعرضها على الحروف الايه اللي هي قليلة، هتعرضها على ايه؟ خص ضغط القز، موجود هنا موجود في الحروف دي، يبقى هو في ايه؟ استعلاء. مش موجود يبقى في ايه؟ استيفاء اللي هو عكسه. طيب موجود مثلا المطبقة، هتعرض الايه الحرف على الحروف المطبقة اللي هي الصاد والضاد والطاء والظاء، موجودة؟ اه موجود. مش موجودة يبقى فيها ايه؟ انفتاح. جالك برضه حرف هتشوفيه الاول هو من حروف فرة من اللب ولا لأ؟ لو منها يبقى فيه اصلاق، مش من منها يبقى فيه اصمات، تمام. يبقى انت تجيب الحرف وبعدين تبتدي تعرضيه على ايه؟ على الصفات اللي لقيت ايه لها ضد الاول، وتستخرجي من ايه من خلالها الصفات الايه اللي لها ضد. اما الصفات التي ليس لها ضد تبقى سهل، انت عارفه اللي هي الحروف ايه؟ هي صاد وزاي وسين، تبقى فيها صفير. فمن حروف قطب جاز تبقى فيها قلقل، من حروف الواو والياء بالشطي يبقى فيها ليل، من حروف اللام والراء يبقى فيها انحراف، من حروف الراء يبقى فيها تكرير، حرف الشين يبقى فيها تفشي، فيها ضاد استطال، ماشي؟ طب بس ازاي نقدر نطلع الحرف بالصفات دي كلها؟ هناخد نموذج مثلا، اختي كانت تكتب دلوقتي معايا، هناخد بس حتى لو حرفين ثلاثة كده كنموذج، وبعدين احنا نرجع ايه ناخدهم كلهم تاني. اكتب مثلا حرف الهمزة، لو انا كتبت الهمزة الهمزة يعني منطوقة، الجهاز عندي ما بيكتبش. اكتبي يا خط، حد يكتب كده الهمزة بالتهجي، مش همزة حرف. انت معايا؟ السلام عليكم. لا يوجد صوت معلمتي في الغرفة. السلام عليكم. مش هاخد تاني معايا، ومش هاخد يعني 10 دقايق بالظبط او اقل من 10 دقايق ان شاء الله. يا رب ثبتنا واياك يا رب العالمين، يا رب واياك يا رب. ماشي حد يكتب ورايا بسرعة كده، مخرج الهمزة هي واحدة بس تكتب بس عشان هديلكوا الباقي واجب. انا كنت طبعا يعني واحدة بس تكتب مخرج الهمزة، وتكتب ايه اقصى الحلق. حد بيكتب ورايا، واحدة بس تكتب ورايا مخرج الهمزة اقصى الحلق. ماشي خلاص، ماشي حد يكتب بقى غير المحبة. تمام، صفاتها تحتها على طول يا محبة، صفاتها ده واجب هنعمله، صفاتها. طيب انا معايا الهمز، الاخوات بقى اللي ايه نتعلم مع بعض ازاي نطلع الصفات. ادي الصفات، ادي ايه الصفات معناه ايه. هتروحي تعرضي الهمز على صفة اول حاجة عندك حروف ايه المهموسة، هل هي من حروف حسها شخص سكت؟ لا، يبقى تقومي كاتبة ايه جهر. اكتبي يا محبة جهر، صفاتها تحتها بقى صفاتها، وتقف ما تكتبيش غير اللي اقولك عليه، صفاتها جهر. تمام، خدي شرطه وخليكي برضه هنكتب ايه. تاني حاجه هي مش الحروف حسها شخصيات، لا يبقى مجهور. طب نروح للصفات التانية، شديدها هي في حروف اجد قاتل بكت؟ اه هي فين؟ ادي الهمزه اهي. تمام، يبقى نكتب ايه، هي شديد، يبقى ايه شديد جنب الجهر شديد، لان هي من حروف ايه اجد قاتل بكت. تمام، طيب برضه احنا نمشي، لا اكتبيها جنب الجهر، صفاتها جهر شرطة شدة شديدة. نرجع نعرضها على بين رخ شديد اللي الامر ملناش دعوة بيه، وصفة علو، هل هي من حروف خص ضغط انقذ؟ لا. طب ايه العكس العلو؟ المستفل. العكس العلو المستفل، يبقى هي ايه مستفلة، مستفلة، يبقى جهر شديدة مستفل. بتكتبهم؟ يعني مفيش حاجة بتظهر لي، لا المستعان. ماشي خليكي ماشية مع بس خلاص، يبقى ايه الشدة الجهر وايه استفاء. طيب نرجع ناخد الهمزة ايه وقالك ايه خلاص هنا، وسبع قلنا نخص ضغط نخص وخلصناها. نرجع نقول وصاد ضاد تاء ظاء مطبقة، هل هي من الحروف المطبقة؟ لا، يبقى هي من حروف ايه المنفتحة، فانفتاح، يبقى ايه شد جه شد استفال انفتاح منفتح. طيب هل هي من حروف فر من لب اللي هي حروف المزلقة؟ لا مش موجودة الهمزة هنا، تبقى من حروف ايه المصمت، تبقى من حروف ايه المصمت. طيب انا كده خلصت الحروف الصفات التي ايه لها ضد، جمعهم بقى شديدة مجهورة ها مستفلة منفتحة مصمتة، دي الصفات التي ايه التي لها ضد. فتعالى نعرض الهمزة كده على الصفات التي ليس لها ضد، هل هي من حروف الصفير؟ لا، ده صاد زي سي. هي من حروف القلقلة قد بجد؟ لا. هي من حروف النيل؟ برضو لا. هي من حروف انحراف؟ برضو لا. هي من حروف تكرير؟ ابدا. فيها تفشي؟ ابدا. فيها استطالة؟ ابدا. يبقى الهمزة فيها ايه شدة جهر وشدة واستفال وانفتاح ومصمت. تمام، طب تعالى نعرض الصفات دي على الصفات اللي فيها ايه اللي هي القوية والضعيفة، يا ترى فيها كم صفة قوة وكم صفة ضعف؟ فيها صفتين قوة، عفوا صفتين ضعف، وايه صفتين ضعف وثلاث صفات قوة. قلنا المصمطة دي عشان ايه بنذكرها ليه؟ عشان نرجح نزود ايه صفات القوة ايه للحرف الايه المعنى. يبقى فيها شيء جهر شدة وفيها اصمات، فيها شدة وفيها جهر وفيها اصمات، ودي هتبقى الحرف الوحيد اللي اجتمع فيه الشدة مع الجهر، عفوا الجهر مع الشدة، وما اقولش ان فيها ايه قلقل. تمام، يبقى انا كده نكتب التلخيص، الهمزة اكتبها منطوقة، الهمزة مخرجها اقصى الحرف، صفاتها جهر شدة استفال انفتاح اصمات، وليس فيها حروف التي ايه لها ليس لها ضد. ايه اللي بعد الهمزة في المخارج واحنا ماشيين؟ احنا قلنا الهمزة همز انهاء، هناخد الحروف واحنا طالعين بقى، همزة مش هناخدها بالايه بالترتيب الايه الهجائي لا هناخدها بايه؟ بالترتيب الخروج من ايه اللي احنا اتعلمناه اللي هو المخارج. الهاء برضو خليكي معايا يا محب، هتقولي مخرج الهاء. انتوا بتكتبهم صار عندكم حاجة؟ مخرج الهاء هي كتبت. طب اللي يمكن النت عندها ضعيف، اخت الناصرة ادخلي انت اكتبي، اخت الناصرة اكتبي مخرج، اكتبي مخرج الهاء اولا قبل ما تقولي المخرج فين، اكتبي مخرج الهاء. مين اللي قالت اقصى لسان؟ مفيش حاجة اسمها أقصى لسان. أقصى لسان إيه؟ أنت في الهاء، الهاء مخرج أقصى الحلق، مخرج الهاء فين؟ أقصى الحلق. تمام، نروح بقى نشوف المخرج من الصفات بتاعتها، صفاتها خلاص محددة معانا. الصفات بتاعتها هنجيب الهاء، ناخد الهاء ونعرضها تاني على حروف إيه؟ فحسه شخص ساكن، فهي همس آه، فحسه أدي الهاء أهي، يبقى نكتب ايه؟ مهموسة. صفاتها اول حاجة همس. نرجع نعرضها على الشدة، هل هي من حروف اجد قاتم بكت؟ لا مفيش نهاء، يبقى هي ايه؟ رخوة. نشوف العكس بتاعها. طيب هي طبعا مش من حروف لين امر، هي هل هي من حروف العلو خص ضغط تنقص؟ لا، يبقى من حروف ايه؟ الاستيفاء. طيب هي هل من حروف الإطباق ص ض طاء ظاء؟ لا، يبقى من حروف ايه؟ الانفتاح. بتكتبوا ورايا؟ يبقى هي مهموسة، ها، رخوة، مستفلة، منفتحة. لحد دلوقتي ماشيين معايا؟ طيب هي من حروف تمام، همس، رخاء، استفالة، انفتاح. هي من حروف فرة، فرة من لب؟ لا، يبقى فيها ايه؟ اصمات. يبقى فيها ايه؟ اصمات. تمام، طيب تعال نشوف بقى، نعرضها على الميزان الثاني اللي هو ميزان الايه؟ الصفات، اللي هي الصفات القوة وصفات الضعف. فيها كم صفة قوة وكم فيها صفة ضعف؟ أظن هي فيها صفة الاصمات فقط اللي هي تعتبر صفة قوة، وبقية الصفات كلها ايه؟ ضعف. طبعا احنا لو عرضناها على الصفات التي ليس لها ضد، هي ليست من ايه؟ من حروف الصفير، وليست من حروف القلقلة، وليست من حروف الليل، وليست من الحراف، وليست من التكرير، ولا من التشفشي الفشي ولا الاستطال. ولكن زي ما احنا قلنا خدنا فيها ايه؟ صفة ايه؟ الخفاء. ممكن تكتبها كمان اللي هي صفة الخفاء في الايه؟ في الهاء. تمام، يبقى انا عندي كل حروفها ايه؟ ضعيفة الا صفة الاصمات. طيب انا كده خدت الهمزة والهاء، ايه بعد الهمزة والهاء؟ العين والحاء. نقول مخرج العين، مخرج العين طبعا وسط الحلق. نعم، في المتن لا يوجد الخفاء ولا الغنة، وده اللي انا قلته في الاول، ولكن احنا بن ايه بتاع موجود في ايه؟ اغلب الكتب، واحنا بنعوزه ان نيجي ايه؟ نعلم. ماشي، في الاول خالص لو تفتكري، واحنا عند الشريحه بتاعت المجمعه لكل الصفات، قلنا فيه الصفاتين مش موجودين معانا في المتن، وقلت لكم هنتكلم عليهم في الاخر. لو انت حضرتك كنت متابع معانا من مثلا الحصتين ثلاثه كنت وجدته. تمام، ولو رجعت للتسجيل ان شاء الله هتلاقيها باذن الله. يبقى خلينا في العين، مخرج العين ايه؟ وسط الحلق، سهل. طيب الصفات برضه زي ما عملنا، هعمل ايه؟ هعرض الايه؟ العين على حروف الهمس، وبعدين اعرضها على حروف الشده، وبعدين اعرضها على حروف الايه؟ اللي هي بين الشده والرخاوه، وحروف الايه؟ الاستعلاء، وحروف الاطباق، وحروف الاصداق. اللي مش موجوده هنا هلاقيها في ايه؟ في العكس اللي هو في اول سطر فوق خالص. تعالى هعرضها على حروف الهمس، هل هي من حروف الهمس؟ هل هي من حروف حسها شخص سكت؟ لا، يبقى فيها ايه؟ شفت، هي مش مهموس فحسها شخص سكت، يبقى العين ايه؟ مجهور. طيب هي اللي هي من حروف اجد قاتم بكت؟ برضو لا، يبقى من حروف ايه؟ الرخاوة. طيب واحدة تقول لي لا استني، ده في ايه؟ في صفة بين الرخو والشديد لين عمر، في صفة بين الشدة والرخو اللي هي لين عمر، بين الرخاوة والشدة اللي هي ايه؟ صفة ايه؟ البينية. يبقى هي ايه؟ صفة البينية. يبقى اول حاجة ان هي فيها ايه؟ همس، وبعدين فيها صفة البينية، وبعدين تعرضها على حروف العلو، هل هي من حروف خصة ضغط انقض؟ لا، يبقى فيها ايه؟ استيفاء. ترجع تعودها على حروف الإطباق، والصاد والضاد والطاء والظاء، هل هي من حروف الإطباق؟ لا، يبقى فيها ايه؟ انفتاح. ترجع تعودها على حروف فرة من لب، هل هي من حروف فرة من لب؟ العين من حروف فرة من لب؟ لا، يبقى فيها إصمات. نجمع كده الكلام ده كله ونكتب بقى ان الصفات الصفات العين قلنا ايه بقى؟ جهر، توسط، استفال، انفتاح، اصمات. طيب العين بقى هنعرضها على الصفات التي ايه لها ايه ليس لها ضد، هل فيها صفير او قلقلة او لين او انحراف او تكرير او تفشي او اصطلع؟ لا، يبقى فيهاش غير الخمسة دول. طب تعالى نشوف ايه نوزن الحرف، هنشوف هو حرف ضعيف ولا قوي، ازاي نعرضه على صفات القوة وصفات الضعف. فيها كام حرف قوي وكم حرف ضعيف؟ فيها الجهر دي صفة قوة، وفيها الإصمات دي صفة قوة، وفيها ايه البينية، قلنا البينية دي صفة حياد، دي صفة ايه، واتنين ايه استفال وانفتاح. يبقى ليس ايه هي إيه يبقى العين ايه فهتعتبر ايه؟ لا، احنا قلنا بينية ما قلناش رخوة، احنا قلنا الصفة اللي بينية مفتاح الايه الرخاوة دي، احنا قلنا احنا ده عندك شديد وايه ورخوة، بينهم ايه اللي هو اللي ايه اللي هي بينية، ما فيش مشكلة. يبقى تعتبر العين ايه بين صفر ايه حرف متوسط، لا هو قوي ولا هو ايه ضعيف. تمام. طيب عين حق، ايه اللي بان بعد العين؟ الحق. الحق مخرج الحق، الحق اكتب بقى معايا بقى بسرعة كده عشان ننهي. الحق مخرجها وسط الحلق، صفاتها نفس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت، هتطلع الصفات من هنا، تعرضها على المهموسة، تعرضها على الشديدة، تعرضها على الايه على اللي هنا عمر، على اللي هو البينية، على العلو، على المطبقة، على الإطلاق، وبعدين تعرض الحرف على الصفات التي إيه ليس لها إيه لها ضد. يبقى مخرجة وسط اللسان، وسط اللسان إيه وسط الحلق، صفاتها إحنا في إيه حرف إيه بعدها إيه اللي مخرجة، تكتبي حرف العين، إحنا في حرف إيه الحاء، مهموسة لأنه في حاسة ودي الحاء طبعا إيه فيها إيه هي حرف الحاء، يبقى فيها رخاوة ماشي، فيها استفال، فيها انفتاح، لين عمر فيها ايه هي حرف ايه الحاء، وطبعا فيها ايه اظلاق. هل فيها صفات من التي ليس لها ضد؟ لا مفيش. خلاص نكتب بقى كده الاخر بقى اخر حاجة، يبقى الحاء مخرجها وسط الحرف، صفاتها همس، رخاوة، استفال، انفتاح، أصوات. تمام. عفوا الحق الحق ما فيهاش إطلاق، هي الإطلاق فرة من اللب فقط، ليس فيها إطلاق، فيها أصوات. يبقى فيها صفة ايه اللي فيها اللي ليس فيها صفات برضو ايه قوة الا صفة بس الايه الايه الاصدار ماشي الاصمات عفوا. طب ادي همزة، هاء، عين، هاء، غين، خاء، غين، خاء، نكتب برضو مخرج الخاء اللي هو ايه ادنى الحرف. ماشي. طب بتستخرجوا برضو الصفات بتاعتهم، احنا المخرج ايه الخاء، هل هو من حروف حاسه شخص سكت؟ اه، يبقى فيها ايه مهموس. هي من حروف اجد قطن بكت؟ لا، يبقى من حروف ايه الرخاء لانها ليست لين عمر. من حروف خص ضغط القز؟ اه، ده خاء، يبقى ايه فيها ايه استعلاء. يبقى عندي اول حاجة ايه مهموسة، رخوة، مستعلية. هي من حروف الإطباق؟ لا، هي من حروف فرة من اللب، هي من حروف الإطباق؟ لا، يبقى هي حروف إيه منفتح انفتاح. هي من حروف الإطلاق؟ لا، يبقى من حروف إيه الأصماء. طيب الخاء لها صفات ليس لها ضد؟ لا. طيب صفاتها بقى ايه؟ خلاص كتبتها، همس، رخاوة، استعلاء، انفتاح، اسماء. الخاء فيها صفتين بس اللي هي صفات الايه، القوة اللي هي الاستعلاء والايه والاسماء. قوة خلاف الاستعلاء. بقولك ايه، استعلم الحرف انه حرف ضعيف، لا يعني حرف قوي، يعني يجتمع فيه صفات قوة، حرف مستعلي، حرف نفسه هو اللي متفخم. واضح؟ دي بالنسبة للخاء، هل بناء عين هاء غينا خاء. انت ما جبناش الغين، احنا كنا في الغين وبعدين تروحت على الخاء. طيب يا ترى تقدروا تستخرجهم بقية الصفات لبقية الحروف لوحدكم؟ كل واحدة تعمل جدول، ما تجيبوش من على النت ولا تجيبوا من الكتاب، تقعد تستخرجه هي بنفسها. ازاي؟ زي ما عملنا كده، تجيبي المتن قدامك، ما قلتلكيش احفظيه، هات المتن قدامك واستخرجي منه المخارج سهلة ومحفوظة، وتستخرجي منه ايه الصفات بتاعتك التي لها ضد، وبعدين تعرضيها على الصفات التي ليس لها ضد، وبعدين تعرضيها على الايه، على الميزان، هل هو صفة قوة ولا فيه صفة، كم صفة قوة كم فيه صفة ايه ضعف. دي هو واجب واحد، ده كان المفروض ناخده في الحصة النهاردة، بس طبعا ايه ظروف النت مش عارفين الفرصة. تمام، ده رقم واحد. اللي عايز يشتغل، في ناس مش عايز تشتغل، مفيش مشكلة عادي، يكفي ان هي حضرت واستمعت معانا مش يا اخوات، عادي مفيش اي مشكلة. اللي عايز يشتغل معايا يشتغل، اللي عايز يجري يجري معايا، واللي عايز يطير يطير معايا، اللي عايز يمشي على قده همشي على قده مش يا اخوات، عشان بس محدش ينظلم وحد يقول لا مش عايزين ناخد واجبات، احنا لسه مبتدئين، ما نمشيش اللي بقاله سنين في المجال زي اللي لسه داخل النهارده، لسه داخل النهارده هيمشي معايا حبه حبه لحد ما يجري ويسبقنا ان شاء الله. اللي شغالين من زمان قدهم الفرصه ان هم ينطلقوا. خلاص اللي عايز يشتغل معايا يشتغل، انا اجري معايا. لا لا، الانحراف صفه قوه، اصل الانحراف انت لو ما جبتوش هتطلعه الحرف ازاي؟ الانحراف صفة قوة وليست صفة ايه ضعف. ماشي، طيب ده الواجب الاولاني اللي هو استخراج كل حرف صفة مخرجا وصفة بنفس الطريقة اللي احنا قلناها، الحرف تكتبيه بالهجاء بتاعه، وبعدين مخرجه، وتحته الصفات بتاعته، وبعدين تحتها فيه كام صفة قوة وكام صفة ضعف. ده اول بحث. البحث التاني هتستخرجي من ده بقى، يعني عايز اقول اجبار لكل المجموعة، ولكن قدر الامكان نستخرج من بعض الصور اللي هي قصار الصور، زي مثلا صورة الناس أو صورة الزلزلة، أو لو الدكتورة أنت مجهزة الواجب موجود شريحة ولا موجود مع الأخوات المشرفات؟ الدكتورة معانا ولا النت خرج؟ الاستبيان. الواجب هيبقى مع لسه. طيب الواجب هيبقى النموذج، الواجب هيبقى مع مرام. ازاي يبقى معاها؟ انت المطلوب انك تستخرجي اي صوره من قصار الصور وتجيب الصوره، مثلا لو واحده زي الاخت الايه الغفران شغاله معانا ايه والحمد لله تمام، تقول انا هستخرج من صوره الفجر كل الايه الحروف اللي فيها مخرج وصفه، مخرج وصفه، هتقوم كاتبه في اول الملف بتاعها والفجر أول كلمة، وبعدين تيجي من الجدول تكتب حرف الواو مخرجه صفته، وبعدين تاخد خط، وبعدين ترجع تكتب الهمزة، لأن طبعا همزة إيه محققة لو بدأنا بها، وتكتب مخرجها وصفتها، وبعدين تكتب اللام مخرجها وصفتها، الفجر بعد اللام الفاء، تكتب الفاء مخرجها وصفتها، وبعدين الجيم مخرجها وصفتها، وبعدين الراء مخرجها وصفتها. هو ده الرابط مع الدكتور، هو كاتبته لكم نزلته لكم، وهي تبقى مع المشرفات كلهم عشان الاخوات لو عايزوه، وانزل على المجموعه. ده ايه الواجب الاساسي المفروض انت هتعملوه وتسلموه قبل ما ابتدي ادي اتمام الحركات والاخطاء اللي بتقع اثناء التلاوه مع كل حرف. طبعا ده كده ايه، يبقى ايه، يبقى انا كده ايه استوفيت هذا الايه الدرس ايه حقه. يبقى لسه عندي مبحثين، الاخطاء لكل حرف اثناء التلاوه، ايه الحرف اللي إيه حرف مثلا الهمزه بتيجي فيها اخطاء ايه، الغنه إيه زمنها، وطبعا اتمام إيه الحركات واتمام الايه درس اتمام الحركات اللي هو ايه قياس ازمنه الحروف وازاي نقدر نتحكم فيها. لا احنا بنختم يا اختي، الاخت لسه داخله اليوم، احنا بنختم اخر درس في الايه، في ايه خلاص، انت لما اديت واجب يبقى انا ختمت الايه الدرس خلاص، ولكن في له ايه بعض الفوائد بقى ناخدها المره الجايه ان شاء الله. اخوات المجهود بتاعكم ما تضيعهوش، انتوا قاعدين بقالكم ساعتين وبقالكم شهر تقريبا بناخد في المخارج والصفات، ما تضيعوش، ثبتوه بالواجب. اول واجب لكم اللي هو تعملوا ايه الحروف كلها الهجائيه حرف حرف، يا ريت برضه الدكتورة تبقي معاهم على المجموعة المكثفة عشان تعرفوهم الواجب يبقى ازاي، والواجبات لكل الدورة ان شاء الله مش للاخوات اللي بايه اللي هم دايما بيعملوا معانا الواجب، عشان تقدري ايه تحفظي الايه الصفات بتاعة الايه الحروف كلها. يبقى انت عندكم مبحثين او واجبين، الواجب الاول اللي هو استخراج كل الحروف الهجائية بترتيب المخارج همزة هاء عين حاء غين خاء، وبعدين تطلع باللسان القاف والكاف والوسط جيم الشين ياء، وبعدين الضاد واللام والنون وهكذا لحد ما تخلصي كل الايه كل الحروف مخرج وثقة، تمام. ومحدش يجيب من على ايه، محدش يجيب من على النت الله يكرمكم، احنا عايزين نتعلم لوجه الله. ومرام طبعا هي ان شاء الله مسؤوله، يعني ربي يبارك فيها وفي مجهودها، هي مسؤوله عن الواجبات. الواجب الثاني اللي هو المفروض كل الاخوات يعملوا اللي هو الاستبيان، اللي الدكتوره جزاها الله خيرا يعني عملت لنا الاستبيان بطريقه سهله ان شاء الله مش هتلاقي فيها صعوبه. اي كل اخت تختار صوره من قصار الصور، مش بفرض عليكم صوره معينه، يعني واحده لقت الموضوع صعب قالت انا هختار الاخلاص، واحدة عايزة تثبت شوية اختارت الناس، واحدة عايزة تثبت شوية اختارت مثلا الزلزال، واحدة قالت لا انا هعمل الفجر، ولكن من قصار الصور، يعني مش واحدة تقول مثلا تدخل تطلع اي مستوى كبير. طيب في سؤال، انت بتجيلك بعض حروف مكررة برضه طلعيها، لان تكرير الحروف ده اللي هيخليك ايه تثبتي. انت مرة في التانية هتبصي في هيئة المتن وتطلعي الصفات منها، بعد فترة من كتر تكريرك لنفس الحرف ما عدتش هتبص في المتن، انت ده نفسك بتكتبي الايه الايه الصفة والمخرج على طول. واضح؟ واضح يا اخوات؟ هو متعب شوية انا عارفة، ولكن عشان تثبتهم الايه الاحكام، عشان تثبتهم الاحكام. ونتوقف لحد هنا ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين انهينا الدرس، ولكن يوصلوا برضو ايه اللي هي المبحث بتاع اتنين الحركات وابنية الحروف ناخدها المرة الجاية ان شاء الله، يبقى احنا اويس من حقه، تمام. ومعلش انا اخرتك اليوم شوية بس عشان كنا ننهي الحرف ننهي الدرس، وارجو ان انتم تهتموا بالواجب، لان شرح بدون واجبات كأن انت بتكتبي على المية، بان انت بتكتبي على المية ماشي. فيعني ما تضيعش تعبنا وتعب الاخوات المشرفات وتعب الكل الاخوات اللي هم يعني تطوعهم لخدمة كتاب الله، طبعا مأجورين بإذن الله، ربي يكتب أجرهم جميعا. جزاكم الله خيرا دكتورة ميسون، تعبت معنا في إعداد الشرائح وإعداد الاستبيان، كنت سحبت الفكرة بتاعته. جميع اخواتي المشرفات جزاهم الله خيرا، اخت محبه يا رب يبارك فيكي وتقبل عملك يا رب واجعله في ميزان حسناتك، جزاهم الله خير. الاخوات اللي هم بيحضروا معانا بقالنا تقريبا ساعتين ونص ومع سوء النت وذلك قاعدين بيحضرهم، لولا حضوركم ما كنتش شجعتنا على الاستمراريه، فجزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قبل الختام اسال الله عز وجل ان يشفي الاخت المشرف المشرف معانا ويردها الينا ربا جميلا هي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا، وان ترد عليها صحتها وعافيتها، وان تلطف بها وان تعودها الينا يا رب العالمين. ونختم بقى ان شاء الله، سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وسامحوني اذا كنت اخرتكم، بس ممكن الاخت بقى المحبه تبتدي غير التوقيت لان الجو بدا يبرد، احنا بقى تقريبا ايه كده اخرنا الاخوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.